بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك لا قدر ولا قدر عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزايا إلى مغفرتك والغنيمة العليا والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار عن نحو لذلك عنا. اللهم اجعلنا من يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هو أهل القرآن وخاصته يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وقفنا في قبل عدة أسابيع قبل الإنقطاع هناك في سورة، كنا نقرأ في سورة إيه؟ تفسير سورة إيه؟ المائدة. نعم. وانتهينا بقول ربي سبحانه وتعالى فاعف عنهم واصفح. وهنا يأمر ربي سبحانه وتعالى في نهاية هذه الأمر بالعفو والصفح، أي لا تؤاخذهم بما يصدر منهم. معناها لما يجي لك حد، طبعا الأمر ده بالنسبة للخطاب من ربي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، عندما يقول لا تؤاخذهم ما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنه وأصلح عنه. فإن عفوك عن الأذى، العفو عفوك، لما الإنسان بيعفو وبيصفح هذا من الإحسان. عفو الإنسان وصفحه سبحان الله من الإحسان. ليه؟ لماذا كان العفو والصفح من الإحسان؟ ليه كان العفو صفحا؟ في حد يسئلك أو يظلمك أو يفعل فيك ما الشيء يضايقك، يعني بعد ما تغضبي بتصفحي. فيقول هنا سبحان الله عندما يقول ربي فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ما علاقة العفو والصفح بالإحسان يا بنات؟ إيه علاقة؟ العلاقة إن أنت لما تصفحي عن عبد يكون العبد ده ضايق في الدنيا، أنت بتنتظري إيه؟ الأجر. بتنتظري الأجر من الله سبحانه وتعالى. لأنك لو جيتي سبحان الله حسبت كل إنسان على تصرفاته أو سلوكه أو اللي أنت هتعمليه، يعني مثلا واحدة أو ضبطك أو ضايقتك هعملها زي ما هي بتعمل معايا، ولا أنت عايزة أجرك على الله؟ أنت عايزة أجرك على من؟ على الخلق ولا أجرك على الله؟ على الله. لما يأتي يوم قريب كده ينادي المنادي أين الذين أتوهم على الله، أكوني أنت لو كنت من أهل العفو والإحسان والصبر تكوني انت اول من يقف معهم. اين اهل العرب؟ اين اهل الصبر؟ اين اهل الصلاه؟ هم دول اللي هم ماذا عليهم؟ اين اهل الصبر؟ هم دول اللي عباد عليهم يوم القيامه. اين الذين كان اجرهم على الله عز وجل؟ ولذلك الصفح اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له فاعفوا عنهم واصفح في هذه الايه يتلوه ان الله يحب المحسنين. لان اللي بيعفو بيصفح بيبقى مراقب لله، بيعبد الله كأنه رب. لأنك لما تيجي تشوفي سبحان الله حصل لك شيء ضيق جدا وقعدتي مع نفسك واقفة مع نفسك كده قلت يا ربي عفيت وصفحت. طيب أصبحت ليه عفيتي وصفحتي؟ لأنك راقبت الله، بتعبدي الله كأنك طريق قاعدة تناجي الله كده، بتناجي ربي يا ربي أنا عملت ده عشانك، يا ربي أنا اعترفت المسألة دي من أجلك، يا ربي أنا اعترفت هذا العبد ابتغاء مرضاتك، يا ربي انا فعلت هذا العفو علشان ياتي يوم قريب باذن ربي ينادي علي المنادي ان اهل العفو والصفح. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه احبائي ان الله يحب المحسنين، والمحسن الاحسان. دايما احنا بنظن ان الاحسان بيكون في الايه؟ في المال. في المال بتحسني يعني تقول للواحد ايه؟ احسن عليها يعني اديها حاجه. واعظم الاحسان أن تعبدي الله، الإحسان معناه أن تعبدي الله كأنك طبيب. فإذا لم تكوني غريب فإنه يراك أنت في كل معاملاتك وفي كل علاقاتك وفي كل عبادتك. يعني وأنت قاعدة مثلا تركزي في القرآن كده أو تذاكري القرآن، ذاكري القرآن وأنت بتثبتي القرآن وأنت محسنة. يعني إيه محسنة؟ الإحسان بتراقبي الله. أنت بتثبتي القرآن ده مش عشان خاطرك ولا عشان خاطر معلمتك، أنت بتثبتي القرآن ده ولا مثلا عشان أنت عندك ظروف في بيتك وكده وبتشغلي نفسك؟ أبدا، أنت بتفعلي هذا العمل ابتغاء مرضات الله، كأنك بتعبدي لك أنك ترضي الله عز وجل. لا، أنت مش بترضي الله عز وجل على الغيب، لكنه هو يراك. هذا هو الإحسان. زيك لما نتكلم سبحان الله، لما نتكلم في الإحسان نقول الإحسان ده في إسلامنا في كل شيء، كل شيء. الإحسان في الكلمة الطيبة، الإحسان في المعاملة، الإحسان في الصحة، حتى الإحسان في الذبحة. تخيل لما تيجي مثلا تذبحي طيب، عشان تكوني محسنة مع الطير اللي انت بتذبحيه لازم تكوني عندك إحسان للطير ده. ازاي تعملي اول بالحيوان اللي انت بتذبحيه؟ لو عايزه يبقى عندك إحسان يبقى في الحالة دي تعملي فيه، تعملي ايه؟ تحدي السكينة، تسنيها عشان لما يذبح يبقى الامر مفيهوش قبل اي ايه. ما تذبحيش الطائر ده جنب الطائر الثاني. إحسان لما تيجي تذبحي طائر تبعديها ده، لما يجوا في بعيد مثلا يجوا يقعدوا يذبحوا كله قصاد بعضه، ما عندهمش إحسان أبدا. لو كان في إحسان ما كانش شاف ده بيتذبح قدام ده ولا ده بيتسلخ قدام ده. ده الإحسان، الإحسان مع الحيوان، حتى الإحسان سبحان الله مع الحيوان. ولذلك طبعا بيحس سبحان الله. زيك لما تيجي تشوف الحيوان بيشوف قدام، بتشوفي كده لو شفتي منظر ذبيحة وتذبح قدامها ذبيحة بيبقى الامر هيبقى شديد جدا، بيهيج مجرد ما تشوف المنظر ده بيهيج عايز يفلت. ساعات كتير جدا حتى الذبيحه بتهرب وبيقعدوا يبقى مشكله ان الذبيحه بتهرب. شوفي الاحسان مع الحيوان ده، الاحسان يا جماعه مع الحيوان ده كيف الاحسان مع الانسان. الاحسان مع الحيوان انك لما تيجي تذبحيه مثلا تحطي له ميه عشان ما يذبحش جوع عشان. شوفي الادب في كل شيء. ولذلك كل شيء حيوان كائن حي انت بتعمليه مع على حسب معاملتك تقدري. لذلك لما تيجي سبحان الله انت حتى عندك في بيت في بيت الطيور مثلا هتذبحي فرخه او تذبحي اي شيء، قبل ما تذبحيها حطي لها اكل الميه. ده من الاحسان. يقول العلماء ذلك من الاحسان. وهنا ان الله يحب المحسنين، والاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه ان لم تكن تراه فانه يراك. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سوره طرد لما كان ايه اللي يعفو على الناس الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شايف المحسنين ربنا سبحانه وتعالى جمعهم في الصوره دي في كام صوره؟ اللي ينفق اهل النفقه، يبقى ده يبقى الاحسان. هناك نفقه ينفقون في السراء والدراء كل وقت بينفقون، لو معهم قليل برضه بينفقون منهم. بيحبوا النفقه، بيحبوا العطاء، مفتاحا للخير. الإحسان أن تكون مفتاحا للخير، مغلق للشر. الإحسان أن تكوني أنت تفعلي مع غيرك ما تحبين تفعل معك، تعاملي مع غيرك زي بالضبط ما تكوني بتحبي زي ما تعاملك أنت تعاملي كده مع الخلق. لذلك نقول هذا الذي قال ربي سبحانه وتعالى فيه في الإحسان في حق المخلوق. وأما الإحسان مع الله إذا الإحسان مع الله إنك تعبد الله كأنك تريه، فلم تكوني أنت طريق فإنه يراك. بمعنى لو أنت صليتي، احسني بصلاتك، وصلي صلاة مودع علشان تتعلمي تتذوقي حلاوة الصلاة. احسني بصلاتك، كوني محسنة. إزاي؟ لما تقفي تصلي وأنت مقبلة على الصلاة تخيلي نفسك لو كانت هذه الصلاة صلاة مودع. تصوري لو كانت الصلاة دي قال لك دلوقتي ملك الموت كده واقف عند راسنا وقال صلي الصلاه دي يلا عشان دي اخر صلاه في الحياه، هتعملي ايه؟ هتحسنيها وهتتقنيها وهتصلي فيها بادب مع الله وبتركيز. الاحسان مع الله في عبادتك انك اول ركن بعد التشهد الاحسان مع الله عز وجل، ان انت لما تقومي تصلي احسني صلاتك تبقى تؤدى، اتقان اسباق وضوئك عن مكاره. إذا وقفت في مصلاتك عشان تتقي في تصلي بين يدي الله عز وجل تزيني بالله، لأنك وقت طبعا الله يراك وهو حاجة أمر آخر. لما بتيجي سبحان الله تجي لك واحده بتزورك بتقعدي تلبسي وتتزيني تزينينها، ولما تيجي تعرضي على الله عرضتين، عرضه وقت الصلاه وعرضه يوم العرض عليه لما تقراي كتابك. من احسن في العرضه في الاولى اللي احسن وقوفه في الصلاه في الدنيا احسن الله وقوفه يوم القيامه في الوقت بين يدي الله عز وجل ويقرا كتابه. ليه؟ لانه واقف الصلاه بيقف في الصلاه وهو كانه بيرى الله. اذا نصب وجهه ليعلم ان الله نصب وجهه اليه. تخيلي انت بتصلي وينصب ربي سبحانه وتعالى وجهه اليك. لذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. الاحسان في العباده اول شيء بعد كلمه التوحيد. احسني احسني بقى في صلاتك، اديها على اكمل ما يمكن، اديها وقتها، اديها اتقنها، اديها اتقنها. اجلسي في مصلاك بعد ما تصلي وهاتي اذكار اللي هي الصلاه، علشان وانت طول ما انت بعد ما بتصلي بتقولي اذكار الصلاه وانت في انت في ذلك في صلاه، انت في صلاه. تخيل وانت جالسه في مصلاك بتقولي اذكار الصلاه، انت ما زلت في صلاه. وامر اخر، اذا انتهى العبد من صلاته وجلس ليذكر الله عز وجل في اذكار الصلاه، الملائكه طول ما انت قاعده في المصلى في الجزء ده تدعو لك اللهم اغفر لك. ممن تصلي عليه الملائكه؟ المحسن ده اللي بيحسن في صلاته. الملائكه تصلي على من جلس في مصلاه، ننتظر الصلاه بعد الصلاه، من جلس بعد الصلاه عشان يقول اذكار الصلاه، من تصلي عليه الملائكه، المنفقين وكذا. بس نرجع تاني بقى، يبقى هو الاحسان ده الاحسان مع الله. الاحسان مع الله في عبادته، انك لما تيجي تعبدي الله عز وجل اتقني، بتحفظي القران اتقني اتقني عبادتك دي عباده. القران ده مش عباده؟ ده خير ما يتقرب به العبد من ربه هو كلام ربه. اذا لو انت عايزه تكوني متقنه، عايزه تكوني عابده محسنه، من الله عليك بالقران اتقنيه اجتهدي فيه. ما تعمليش فيه زي الناس اللي بتاخد تناتيش كده، زي الواحد اللي يكون مثلا نجار، ولا بيبقى عارفين النجارين بيعملوا ايه، بص يضرب مسمار هنا ويضرب مسمار هنا ويضرب، ولا كمل ده ولا كمل ده ولا كمل ده. اتقني السلعه، اتقني العمل. اذا كان ده العمل ده لان الله يحب، اذا عمل عملكم احسنكم عمل ان يتقنوا في الدنيا، فكيف باعمال الاخره؟ فكيف بعمل هيعرض عليك غدا وهتشوفي اذا كان عمل ده صالح ولا غير صالح، اذا كان عمل ده متقن ولا غير متقن. نعم، هو اقرب شيء عند الله، هو اقرب شيء عند الله ان انت بتتقربي الى الله عز وجل بكلامه. ولذلك تقربي الى الله بمشيئته، بدرس علم كذا كذا، لكن لن تتقربي الى الله احب الا من اليه من كلامه، مفيش حاجه اكتر منه. يعني لو انشغلت طول عمرك في حياتك بانك تقراي القران وتثبتي في القران كفايه عليك النعمه، اللهم علي وعليكم هذه النعمة. إذا عشت كل حياتك أوقاتك تدوري حول سعادتك إنك تسعدي بالقرآن وبصحبة القرآن كفاك هذه النعمة، لأنه لا يتقرب العبد. يعني شوفوا، أنا عايز أقول لكم حاجة، مثلا وأنتوا جالسين بتقرأوا بتكتبوا سورة النحل، هل استحضرتوا سورة النحل دي كم آية؟ وكم حرف فيها؟ وأجرتي على كام حرف فيها؟ وخدتي كام حسنة وكيف تبتدي سورة النحل؟ تعرفي لو كنت خدت الأمر بالشكل ده بمراقبة الله عز وجل لكان هان عليك الأمر، كان سهل جدا إنك محتسبة الأمر. أنا محتسبة دلوقتي إن أنا باخد سورة النحل 120 آية في كام حرف؟ في كام حرف فيها؟ الحرف والعشر حسنات. اضربي بقى الآيات في الأحرف الموجودة في كل آية في عشر. شوفي الوقت البسيط اللي انت قاعده، ايه دي تعبت عملت، لو احتسبت الامر لهانت عليك. عارف ان هو من اعمال الاخره العمل اللي بتقوم ذلك. عندما يكون الانسان محسنا مع الله في عبادته يهون الرب عليه كل شيء. تيجي تبص تلاقي بس بعض الناس صعب جدا على قيام الليل جدا. ليه؟ انت احنا بنبقى نايمين والجو جو برد وقاعدين متقطين بقى، وده عز النوم اللي احنا بننام فيه. لكن لو تعودتي محبة الله والقرب من الله ما وجدتي أطيب في حياتك من إنك تقومي تقيمي الليل. ده الصالحين، وإنت بتقومي كده عشان صادق قيام الليل بتفتكري إن وإنتي قايمة من فراشك إن هو ده الصالحين. إن استطعتي أن لا تنامي في هذا الوقت فافعلي. أقرب ما يكون العبد لربه في قدس الليل الأخير. مين مش عايز يقرب؟ مين مش عايز يسأل ربي سبحانه وتعالى؟ مين مش عايز يبقى محسن؟ مين مش بيسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن عليه خيرات الدنيا والآخرة؟ ولذلك أسأل ربي يا بناتي أن يرزقني وإياكم الإحسان في عبادة الله الواحد الديان، في الأدب مع الله، ده بنسميها الأدب مع الله، الأدب مع الله في عبادته، في كل شيء، أنت بتقربي له في كل صورة. ربنا من عليك أن تعليم القرآن يبقى لازم يكون هناك إحسان في المسألة. تجلس المجلس ده وانت متواضع للمجلس ده، هتوضعي له وتنكسري، لان اذا من الله عليك بهذا المكان لينظر الى قلبك، اين قلبك؟ فين قلبك في المساله دي؟ فين تواضعك؟ فين احسانك في العمل؟ فين احسانك في التعليم؟ او فين احسانك في التعلم؟ هل انت محسن؟ دي عباده، انت جالسه المجلس ده وانت في عباده. افتكر لو جلستي ساعه او ساعتين او ثلاثه بتتعلم القرآن ولا بتتعلم ولا بتعلمي أنت قارئة أو مقرئة، أنت في عبادة. إزاي تكون عبادتك؟ يبقى الإنسان هو قاعد في العبادة دي يتواخد الأمر بإيه؟ بجدية، بهمة، بإحسان، بإتقان، يؤدي ما عليه أكمل ما يمكن، لأنه في عبادة للواحد الديان. ده الإحسان يا بنات. زي لما تقعد في المجلس ده حسي ان انت دلوقتي، لانه سبحان الله المجلس ده بتلبسيه وينظر اليك ربي من فوق، من فوق عرشي، من فوق عرشي. انت يا عبد الفقير ينظر اليك ربي، ربي من فوق عرشي. محسنه ولا بتأدي العمل كده زي بعض الناس كده اهو حاجه ونخلص شيء ونخلص؟ لا بالعكس، انت ممكن تكوني عابده لهذا العمل، لهذا العمل، واقرب ما يمكن الى الله عز وجل. لذلك قيسي اي عباده، لان سبحان الله العباده بكل ما يحب ربي ويرضاه. كوني محسنه في كل عباده، كل ما يحب ربي ويرضاه، ولو كانت هذه العباده عباده التفكر. لما تيجي في عباده التفكر مثلا، بعض الناس لما تكون مثلا ماشيه في طريقها، في الطريق بص تلاقي قاعد تتفرج على المحلات، ماشيه ركبه مثلا مواصله وقاعده ماشيه، بعض الناس كده تلاقي قاعده تتفرج على المحلات وعلى الناس اللي ماشيه وتفرج مع عرش عليك. وناس تانية نكون في نفس الطريق لكن في عبادة، نفس المسافة، دي محسنة، دي محسنة مع الله، لأن حتى الطريق اللي هي بيوصلها من هنا إلى هنا هي في عبادة. إزاي؟ لا يخطر لسانها، بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، بتستغفر، بتفكر في حالها وبتقصرها في حق الله وإنها لا تؤدي حق عبادتها، هي في عبادة. طول ما أنت مع الله في ذكر أو في حفظ قرآن وفي مجلس علم وفي مجلس كهذا، أنت في عبادة. ليه؟ لأن العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضى. زي إيه؟ في عبادة الظاهر وعبادة الباطن. عبادة الظاهر اللي أنت عارفاها الصلاة، يحب ربي سبحانه طبعا من عبده، فكيف يحب ربي أن يقدم عبدي صلاة، عبده صلاة الصلاة أكمل ما يمكن. بالضبط كده لما تيجي تروحي تصلي لله عز وجل، أنت رايحة للقاء الله، تحتسبي نفسك رايحة للقاء الله، وقفة تناجي الله عز وجل. كيف يكون حالي حال المناجي؟ شايفين تقي موسى عليه السلام كان مستعجل لأبي الرب، كان يقول إيه؟ ليه جيت يا موسى وسبت قومك؟ ليه تركتهم؟ مشتاق يا ربي، مشتاق، وعجبت إليك يا ربي. واقفه بين ايدين ربنا وانت متقطعه الراس كده، وتؤدي صلاتك على اكثر ما اذل ما يمكن، مستحضره قلبك والروح وقلبك وفهمك وعقلك كله في الكلام اللي بتقوليه، وان ليس لك من صلاتك شيء. يعني لو كل الصلاه سرحت فيها لازم تعيديها، لو الصلاه بعضها سرحت في نصها مثلا يبقى ليس لك من الصلاه الا نصف الصلاه، لو فضلتها ما استحضرتش. يا ليت، اذا ليس لك من صلاتك الا ما كان حاضر القلب، بمعنى اصح ليس لك من صلاتك الا ما احسنت مع الله فيها، كنت فاهمه ووعيه وقاعده تتدبري الايات واللي انت تقرأيه وسجده وركعه وانت منحنيه ركعه كده، وتخيل انت ركعه بين يدي الله عز وجل منحنيه منكسره الظهر بين يدي الملك، ترجعي تسجدي وتفتكري اقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، تفتكري طولي، وتفتكري ان السجود ده لما مجرد ما الانسان بيسجد الشيطان بيعمل ايه؟ بيصغر وبيحزن وبيبكي امره بالسجود فسجد امامي فلم اسجد. ولذلك نقول ان الاحسان مع الله في عبادته الظاهره كلها، كل عبادته الظاهره، من واحده قاعده تعلم قران دي عباده، بتتعلم قران دي عباده، احسني فيها، احسني فيها لانك هتحاسبي عليها، احسني في صلاتك، احسني في كل عباده ظاهره. وعباده الباطنه، وعباده الباطنه ازاي احسن فيها؟ ازاي احسن؟ ايه هي عباده الباطنه اللي ممكن احسن فيها؟ التوكل. اول عباده باطنه لازم اخلص فيها، لازم احسن فيها الاخلاص. اول عباده، ان ما اجلسني هذا المجلس الا انت يا ربي، ما اجلسك مجلسا بهذا الشكل الا ابتغاء مرضات الله عز وجل. خطاكي جئت بهذه الخطى لارضاء الله عز وجل، لكي اتعلم، لكي اسمع عنك يا ربي، لانك انت حديثي بين حلاني. يبقى اول شيء في عباده الباطن تحسني فيه انك تكوني مخلصه في عبادتك. بعض الناس لما تيجي تعمل العمل تعمله بفتور شديد، فتور تأدي العمل بتكاسل بتراخي. لو مثلا معلمه القران تلاقيها جايه امتى؟ بعد ما يمكن البنات هيصطفوا الحلقه وهي لسه ما جاتش. ليه؟ والله لو رزقت الاخلاص لكانت اسرع منهم جدا، لانك تدرسي معناها مع ربك، مع الملك، مع الذي يمن عليك كل نعم. اذا اول عباده لابد ان تتعلميها الاخلاص، عباده القلب، اخلاص ان يكون كل انفاسك واعمالك وسلوكك وتصرفاتك لله سبحانه وتعالى. هو الاخلاص اصلا شرط قبول العمل، فهو شرط، لان لا يقبل عمل. يعني ممكن جدا تعبدي تعملي عمل وطول العمل وطول شرق وطول العمل وقاعده مثلا واحده مجلس جلسه مجلس مثلا، لكن فين الاخلاص في قلبك؟ الاخلاص الذي في قلبك انه افعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا احسان. واحسن في اخلاص لله عز وجل. الاحسان في التوكل، في التوكل على الله عباده، التوكل بعباده. ازاي اكون متوكله حق التوكل؟ لما اجي اتوكل على الله عز وجل اعلم انه لا يملك لي الضر ولا النفع الا من ربي. يبقى اكون عندي توكل، واحسن توكلي واحسن ظني بربي. ما دام متوكل على الله عز وجل يبقى المفروض ان انا اكون على يقين بحسن ظني، لابد ان يكون عندي حسن ظني بالله. انا اتوكل على الله القوي العزيز، انا اتوكل على الله القوي العزيز، انا اتوكل على الله الرحيم، انا اتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي صفاته اللي انتم تعلموها كلها، سبحان الله كلها ايه واسماء كلها ايه حسنى. يبقى حق التوكل زي قصه هذا الرجل الذي اقترض قرضا كان لا يملك، واللي بيقترض منه قرض يقول له طب من وكيلك؟ مين وكيلك؟ قال له وكيلي من؟ هو ده اللي هيشر عليه هو الله عز وجل. يبقى لما تشهد الله على عمل حياتك وهو وكيلك لازم تكوني صادقه، كل من جوه نابع من جواك ان انت متوكله على الله حق، وانه الصحاب بينهم وبين بعض مسافه. طب هيجيب الاشياء ازاي؟ معلش وكيلي الله عز وجل، قادر ربي الوكيل اللي يبلغني ان اعطيك هذا القرض مع ان تبعد المسافه. ولصحه توكله على الله عز وجل، ولصحه توكل الاثنين على الله، الطرفين الاقرب والمقرب والمقترض، لما فعل هذا الشيء متوكل على الله عز وجل هو كفيلي هو وكيلي هو اللي هيرضيني مالي، انت ايضا هو كفيلك هو وكيلك هو اللي هيفعل معك ما شاء من قلبي. ولذلك شوفوا انظروا هذا المتوكل، هذا المفوض الامر الى الله عز وجل. لما جاء معالي السداد عشان يسد ماله وروح يجيب ماله، وقف على البحر عشان قال له بعت لك السفينه هجيلك واجيبها لك، هو متوكل على الله عز وجل هجيبه فعلا نام هجيبه. ينتظر السفينة لكي تصل السفينة التي تأتي بما قبل ما لهذا الرجل الذي اضطرد منه المال، لم تأتي سفينة. طب يرجع بيته من غير شيء، راح واخد خشبة من على الشط، خشبة من على الشط، والخشبة دي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خشبة، راح يعمل فيها ايه؟ كأنها ايه؟ كأنها يتحقق بيها، يعني كأنها وقود، يعني ما فيش ما رجعش بالمال. لكن فتح هذه الخشبة فوجد فيها رسالة ومال، وجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الخشبة فيها رسالة ومال. يا سبحان الله، لأنه كان متمكن واثق ثقة شديدة بيقين. توكلي على الله أنت واثقة فيه، كوني على ثقة تامة بالإحسان من الله. لذلك عندما نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، شوفوا انظروا، ويأتي الموعد الذي يستطيع هذا الذي اقترب القرض ده، ده اللي بنتكلم عليه في أهل القرآن، الإخلاص. الإخلاص في العمل ينقصنا، ينقص كثيرات من حملة القرآن، ينقص كثيرات من حملة القرآن. فالعمل، العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى، هذا الرجل الذي كان متوكلا على الله عز وجل، ما تيجي تحب عليك، ما تيجي تحب لحد تاني جاي دلوقتي حب الإخلاص. المتوكل على الله يا أحبتي يا بناتي، لما جاء هذا الرجل عشان خلاص خد ماله، خلاص، يوم يأتي صاحب الذي اقترض المال، هو تصور ان المال ما وصلش لصاحبه. فلما جت سفينة راح جاي عشان يبلغ له ايه المال، قال له ده مالك اللي ما اقترضته، قال له وصلني مالي كذا كذا كذا كذا، لانه احسن الخلق، لانه فوض الامر الى الله، لانه عمل الذي يملك، لانه على يقين ان الذي يملك هو من هو الله عز وجل. لما يجي لك بلاء في حياتك او كرب او شده، بتقعدي تفكري وتقولي ايه، توكلت عليك يا رب، بس كل حزن وكرب وشده توكلني بالاحسان، توكلي حق التوكل، ادعي وحسني الظن، واعلمي اذا كان ربك وكيلك فعلا هيجيب لك حقك ربك. وطبعا رب سبحانه وتعالى هو الوكيل، وكفى بالله ايه، كفى به، وكفى به ونعم الوكيل احبائي. ولذلك لما تيجي الانسان بيعمل كده، اللي هو مثلا يبقى عنده مساله يقول وكلت امري الى الله عز وجل، وهو ضعيف في التوكل على الله عز وجل، هو لم يتوكل حق التوكل، لم يحسن في توكله. لو احسن في توكله، على الله عز وجل، لاحسن الظن بالله، لارتاح قلبه، لارتاح القلب. طول ما القلب مش مرتاح في المساله، يبقى توكلك على الله حق التوكل غير منقوص. ولذلك احسانك في خوفك من الله عز وجل، ده احسان، احسان في خوفك من الله عز وجل، انك كنت في وسط الناس زي وانت لوحدك، بتراعي وتراقبي وتخافي وتعلمي ان عليك من الله، ان الله رقيب عليك، فتحسني وانت وحدك كما تحسني وانت مع الناس. الخوف من الله عز وجل مش مجرد ما ينفرط الناس، تبسطي ايدك وتسرقي ده او تاخدي ده او تعملي ده او تنظري الى نظره خاينه او تنظري الى نظره كذا. واين مراقبتك لله؟ واين احسانك في الخوف؟ واين احسانك في سماعك لقول ربي فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين؟ يا ايها المؤمنه، في الخوف من ربنا بجد، اللي بتخاف ربنا سبحانه وتعالى بتخاف السر والعلم، بتخاف في نظره عينها، بتخاف في لمسه ايدها، بتخاف خطوه بخطوه، بتخاف في كل جرح من جوارحها، بتحسن في كل جرح من جوارحها، ازاي تخاف من الله عز وجل؟ لذلك بعض الناس، لا احبتي ما فيش امتحان معاد موجود، انا شفته بقى تحت اصفر دلوقتي ان شاء الله، مش موجود، لا ما فيش امتحان، عشان يؤخذ الامر مع الله باحسان. ده هي بناتي مستهتره مع القران، انا ما احبش ابدا ارى من بناتي حد يكون مستهتر بالقران، ما ينفعش يقول من بناتي بصراحه. نرجع مره ثانيه للاحسان مع الله عز وجل، تفضل. احسان مع الله عز وجل، احسان في عباده الله الواحد الديان، احسان في الخوف، احسان في الرجاء. ازاي ممكن تحسني في الرجاء؟ احسان في الرجاء انك تعلقي من امرك بالله، تدعي وانت على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيديك سؤالك، تحسني الظن في ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ما سالتي، فتحسني في الله سبحانه، تحسني ظنك في الله عز وجل، يبقى خوفا ورجاء وتوكلا. الاحسان في المحبه، ازاي الانسان محسن في محبه الله؟ احسان يا عبد الله كانه يرى، ازاي؟ كل دي عباده، تحب حبك لله، انك تبرهني، برهني على حبك لله، يعني هو حبك لله مجرد ادعاء. لما تيجي تسالي اي واحد يقول بتحب لله، طبعا، طب ده فيه، وما تقولي كده، اسالي نفسك كده، طب ما دلائل محبتي لله؟ ان انا فعلا بحبه، ان انا صادقه، ان انا فعلا بادي الحب ده، بادي حق هذه المحبه. اول شيء في هذه المحبه انك تكوني محسنه وصادقه، انك تؤدي ما افترضه ربي عليك. اللي افترض ربي كله عليك ايه بتؤديه؟ يعني عايز اقول لكم اركان الاسلام اللي احنا عارفينها شهاده لا اله الا الله، بالاضافه الى مما افترض ربي عليك بر الوالدين وبالوالدين احسانا، مما افترض عليك ربي سبحانه وتعالى حفظ فرجك، مما افترض ربي عليك حفظ عينك، مما افترض ربي عليك سبحانه وتعالى حفظ يدك، مما افترض ربي سبحانه وتعالى ان تكون خطواتك محسوبه. كل ده فرض مش اختيار، مش تعمليه وانت بمزاجك تحب تعمليه وقت ما تعمليه، ابدا ابدا. ولذلك كل هذه اذا كنا اركان الاسلام بنقول شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع اليه سيد الفروض فعلا. لكن معنى كده طب صله الرحم مش فرض؟ بر الوالدين مش فرض؟ حسن التباعد مع الزوج مش فرض؟ كل الفروض دي تضاف اليكي علشان تكوني محسنه وتؤديه. يبقى اول شيء عشان تكوني محسنه في علاقتك بالله في عبادتك بالله ان يكون العبد مع الله محب صادق، الصدق مع الله عز وجل. واذا وصلت الى هذه المساله مع الله عز وجل في صدقك وفي برك فيما او فيما افترض ربي عليك، كانت المساله اصبحت وليه من الذي لله سبحانه وتعالى. كان سمعك اللي بيسمعي بيه وبصرفك وبتبصري بيه وقدرك اللي بتمشي بيها ويدك اللي بتمشي، واذا سالتيه اعطاك. اذا كنت صادقه في المحبه اذا سالتيه اعطاك، واذا استعذت بالله عز وجل اعاذك. ولذلك نقول يا احبائي كل ده في الاحسان في العباده عشان تبرهني انت محبه المحبه لله عز وجل. اول شيء تتقربي به الى الله وتبرهني له عن محبته، ولا يتقرب الي عبد بشيء حب ما افترضت عليه. احسان في القرب ده المحبه، احسان في القرب في كل ما افترض ربي عليه. طب وبعد كده ما انا برضه عايزه ابرهن على محبتي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طب اتقرب الي بالنوافل ايه؟ ادي الطاعات بهمه، ادي النوافل بهمه، اجبري كسر الفروض بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى بقيه الحديث. نوافل ايه؟ نوافل الصلوات. ممكن تفتحوا لو سمحتوا النوافل. نوافل الصلوات، نوافل الصلوات دي من ضمن النوافل. نوافل الصدقه، نوافل الحج والعمره، نوافل الصيام. طب ايه تاني من الاشياء التي ابرهن لربي سبحانه وتعالى اني محبه صادقه الى الله عز وجل بعد ما بادي كل ما افترض عليها واتقرب الى الله عز وجل بالنوافل؟ انه أكون كثيرة الشكر لله على عنائي. شكرا دايما دايما، لساني لا يفطر عن الشكر، دايما بعدد نعم ربي سبحانه وتعالى علي، دايما شفى نعم ربي علي كثيرة. يبقى ده أنا بحبه، وإن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بها علي دي ما بنساهاش. ومنها أيضا عشان تدللي على محبتك لله عز وجل أن تكوني من أهل قيام الليل، لازم يكون لك ركعتين على الأقل من الليل. دليل ان انت بتحبي تقومي في الثلث الاخير وقت التنزل الالهي، يبقى انت بتحبي الله عز وجل. يبقى الثالثه ولا الرابعه محبه قيام الليل. محبه قيام الليل ليه بتحبي تقيم الليل؟ عشان تنادي الله عز وجل، عشان في ثلث الليل الاخير يتنزل ربي بسماء الدنيا وقل هل من سائل اعطيه، هل مستغفر اغفر له، الى الحديث اللي انتم عارفينه. ومن دلائل ان انت بتحبي الله وتعبديه كانك طريقه محسنه انك تكوني بتحبي مجالس الذكر رياض الجنه، ربطهم رياض الجنه. ولذلك من اعظم الاشياء التي تقرب العبد من الله عز وجل والذي يكثر فيها كل شيء ممكن ربنا حدده الا الذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا. يعني بمعنى اصح وهو ايسر عباده على اللسان، ايسر عباده كثره الذكر. يعني ممكن تبقي قاعده كده وانت في خلوه مع نفسك ما بتعملي شيء، اللي قدامك شايفك ما بتعملي شيء، لكن انت في حقيقه الامر لما يخطر لسانك على ذكر قاعده تسبحي وتستغفري وتقولي اللي هي كلمات احب الكلمات الى الله عز وجل، هذا دليل ان سبحان الله انك تحبي ان يذكرك ربي محبه. لان طول ما انت في ذكر الرحمن، شوفي فاكره كانت بتقول انا وهذا أحد السلف عندما يقول أنا أعرف متى يذكرني ربي، أنا أعرف متى يذكرني ربي، متى يذكرك ربي؟ حينما أذكر. طول ما أنت تذكري هو يذكرك في الملاجع. وتقول امرأة لزوجها بتدعي، رجل سمع زوجته بتدعي، لحبك بحبك لي إلا بتسأل بتسأل بحبك لي يا ربي إلا غفرتني. وكان ذلك في قيام الليل. فقال لها الزوج: ما الذي أعلمك أنه أحبك؟ قالت له المرأة: ما أقامني في هذا الوقت لكي أصلي بين يديه وأعلني على ذلك لأنه أحبني. لما تجد لنفسك ربنا أقامك في هذا الوقت إن شاء الله بحبك. فقالت لهم: ما أقامني إلا هو، ما أقامني في ذلك الوقت لكي أذكره إلا أنه أحبني. فاللهم أن أسأله بحبي لي وبحبي وبحب كريم لي وبحبي أنا له إلا غفرت لي ذنبي رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. ده الإحسان في الحب. والإحسان في الحب إنك تحبي أطايب القول التي تذكر عن الله عز وجل. دايما تحبي، لكن لما تيجي تبص تلاقي كده قاعدة في مجلس قاعدة نافعة مش بتسمعي، سرحانة، عقلك بيفكر. طب فين حديثك اللي بين خلانك؟ فين حبك الحديث عن الله عز وجل؟ فين أحب ما يذكر في حياتك أن يذكر الله عز وجل؟ دي دلائل الإيمان، دلائل محبة الله عز وجل، كثرة الشكر، القيام الليل، التقرب إلى الله بما افترضه، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وحضور مجالس الذكر، كل ذلك دلائل تدللي بها والإحسان فيه، إحسان فيه مجرد إن الإنسان يقول أنا بحب الله مش ده، لازم تدللي، لازم تبيني هذا الأمر إحسان، ولذلك الإحسان في عبادة الله الواحد الديان. هذا بالنسبة للإحسان، عندما يقول ربي إن الله يحب المحسنين، الإحسان في مع الله عز وجل. والإحسان مع الخلق، مع المخلوقين يعني. إيه الإحسان مع المخلوقين؟ إحنا بنقول إحسان مع الخالق إنك تحسني عبادتك مع ربك، في صلاتك، في صومك، في زكاتك، في إذا كنت في الصيام افتكر أنك أقرب ما يمكن إلى الله عز وجل، إذا كنت في صلاة أعلمي أنك أقرب ما يمكن إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كنت في ذكر أعلمي أنك أقرب ما يمكن إلى الله عز وجل، إذا كنت في حياتك الدنيوية منشغلة به أعلمي أنه لا يخرجك من هذه الدنيا إلا ارتباطك بالله عز وجل وانشغلك بالله الواحد الديان. ولذلك ده بالنسبة للإحسان مع الله عز وجل. فكيف الإحسان مع المخلوقين؟ إزاي؟ بذل النفع، بذل النفع الديني والدنيوي. الإحسان مع الخلق بذل النفع الديني والدنيوي، وأعظم النفع الديني النصيحة. البعض الناس ما تعرفش نصيحة نفسها أبدا. بمعنى أصح فلا بد هذه أن تعي تماما إن هي لو مش هتزيد ولا هي من ربي عليها بالنعم اللي هي بتسألها إلا لو تأذنت مع الله عز وجل، يبقى النصيحة. ولذلك لما نيجي نقول بالنسبة للإحسان مع الناس بذل النصيحة لهم، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تقديم ما يعينهم على أكل الحياة، البحث عن فقرهم، تسلية مريضهم، إذا كان الرجل يبقى في جنازة توصيل ميتهم، إحسان للجار، إحسان للرحم، إحسان للضيف كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان في مال الغير، إنك لما تشوفي مال غيرك تحسني فيه. إزاي تحسني في مال غيرك؟ إنك تراقبي ربك فيه. إذا المال ده، ولذلك في الربع ده إحنا بنقرأ هنا وإحنا بنقرأ فيه هنتكلم عن السارق والسارقة، وإن الأمر شديد. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي قال فيهم تتقطع إيدهم على طول. قال سبحان الله بيأخذ مال ليس بحقه، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه في هذه الآية. ليه؟ لأنه ما أحسنش مع الناس، لأنه أخذ شيء مش حقه، لأنه نظر إلى شيء ليس من حقه هذا الشيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبه في هذه الآية وقال فيها: ربي السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء إيه؟ نكالا من الله. شو كلمة نكالا دي؟ شديدة. ويكون ربي في هذه الآية بعزة، يكون ذلك الحكم بعزة. عزيز حكيم، لا تخش في العفو، ما فيش في الموطن ده عفو يا بنات ابدا. ليه؟ لان لو كان عفو يبقى الامر يبقى فيه تكاسل، فيه تراخي، فيبقى كل الناس هتسرق، ما فيش عقاب، ما فيش عقاب. لكن لما يجي يكون في الايه دي، شوفي سبحان الله لما تقطع اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى وبعدين بعد كده قالوا تقطع رجل اليسرى لو سرق تاني، سبحان الله رغبة. يوم ما يتفكر ان تقطع يده اليمنى مش ممكن يقطع يسرق تاني ابدا، لانه بعد كده يقول لك تقطع اليسرى، الرجل اليسرى، ويرجع عمل تاني تقطع الحكم الشرعي يعني، وتقطع اللي هي اليسرى سرقتني برضو، لا مش هيبطل، مش ممكن، هي مش ممكن خلاص هيتقدم، مش هيسرق، مش هيسرق تاني. هذا حكم ربي سبحانه وتعالى. ذلك في حق المخلوقين بدل النفع الديني والدنيوي، واعظم الدنيوي النصيحه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدنيوي انك تعين الناس، تعيد طرف الفقير، تعطي المحتاج، تكفل اليتيم، شوف الجار، تكرم الضيف زي ما قلت لكم، حق كل من له حق علينا، شوف كل انسان له حق علينا، ايه الحق ده؟ لازم نؤدي ذلك الحق. هذا هو الاحسان اللي احنا اتكلمنا عنه في هذه الايه الصادقه، قل ربي ان الله يحب المحسنين، اللهم اجعلني واياكم منهم. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التي تلي ذلك، الايه 14 في سوره المائده، ومن الذين قالوا انا نصارى، يقول ربي اخذنا ميثاقهم، ميثاق هو الايه؟ العهد، ميثاق هو العهد، فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى ايه؟ الى يوم القيامه، وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. اي كما اخذ رب سبحانه وتعالى في الايات السابقه العهد على مين؟ على اليهود، اخذ ايضا رب سبحانه وتعالى والعهد الذي اخذ على كل من خلق ربه، والعهد ايه؟ بإيمان، بالتوحيد، باتباع الرسل، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ على اللي هي ال... وإذا خرب ها لا بل وحيما ثم جاءكم رسول إيه صديقوا لما معكم لا تؤمنون النبي ولا تنصرون، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم. لكن ماذا صنعوا بهذا العهد الذي أخذه ربي سبحانه وتعالى عليهم؟ كذا أخذ ربي سبحانه وتعالى كما أخذ عليهم العهد، وكان نبيهم من؟ عيسى عليه السلام. فزكوا أنفسهم بالإيمان بالله، لما قالوا سبحان الله إيه؟ في قالوا نحن إيه؟ قالت اليهود والنصارى نحن إيه؟ أبناء الله وأحباؤه. لا ده إحنا ده قال العزير رضي الله، والتاني قال إيه؟ أتوا إيه؟ خلاص يبقى في بقى العملية فيها نوع من الإيه؟ أبناء الله وأحباؤه. قلت لما يعذبكم لكم عليكم بل انتم بشر ممن خلق كما قال ربي. لذلك زكوا انفسهم بالايمان بالله ورسله، وانزل عليهم ربي رساله، على دول ودول عليهم رساله، لكنهم لم يؤدوا حق الله في الرساله، عشان كده قالوا نسوا حظا مما ذكروا به. نسوا ايه؟ نسوا ما نسوا العهد في الايمان بالله هي الرسائل التي تلي ذلك، ونسوا الامر علميا وعمليا. ازاي نسى الامر علميا وعمليا؟ ازاي ان الانسان ينسى المساله علميا وعمليا؟ في ايات الله عز وجل، لما تيجي الناس اللي ما بيقراوش القران، كان بيقراوش القران، واحد بيقول كان بيصلي ووقف وراه واحد يصلي، فبعد ما صلى قال له في الصلاه، بعد ما خلص الصلاه قال له ما قراته؟ قال دلوقتي انت قراته ده قران؟ بيسألوا اللي انت قرأته ده القرآن؟ قال له ما في الصلاة ممكن يقول ايه غير القرآن، علشان ذكر أسماء ربي في القرآن، طبعا أسماء الله عز وجل متكررة في آيات كثيرة، فقال له عشان بس في اسم للأسماء كده لله، أنا افتكرت إن أنت بتقرأ بالأسماء الحسنى. في ناس يا جماعة وصلت لدرجة إنها مش عارفة القرآن، لا تقرأ القرآن. ولذلك دول نسوا، ده نسوا عملي، ده نسوا إيه؟ علميا. نسوا علميا، يعني ما تيجي تستجدي بعض الناس، ما تيجي سبحان الله تقرا بعض الايات هي مش فاهماها، مش فاهمه القران، وزي بيبقى ثقيل جدا عليها، وتيجي تقول لك طب بتحفظي القران او بتقراي القران؟ يقول لك لا ما بقراش القران. طب ليه مش بتقراي القران؟ لا ده شديد عليا جدا، شديد. ولذلك لم تتعلم قراءته ولم تقرا القران لانه شديد، في حين لو جلست مجلسا تقرا كتاب ممكن تخلصه في جلسه، لأن القلب لم يفتح، إذا فتح القلب أول ما يفتح الكلام ربي سبحانه وتعالى، أول ما يفتح، لو لقيتي ربي سبحانه وتعالى فتح قلبك، فتح قلبك إزاي؟ اعلمي أن فتح القلب لا يكون أعظم إلا بمحبة كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، لو إيه؟ أحببتم ربي ما شبعتم كلام الله، لو حبيت الله بصدق هتجدي نفسك ما يمرش عليك لحظة إلا وأنت بترددي كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به، قيل يقول السعدي في تفسير هذه الآية، نسوا ذلك علميا ونسوا ذلك عمليا، نسوا الفهم بتاع الآيات، نسوا المطلوب منهم إيه. لما تيجي تشوفي سبحان الله مثلا أي إنسان سواء مرأة أو امرأة أو رجل، وتلاقي أصل المعاصي عليها، بتعمل المعاصي لله عز وجل وهي لا تستحي من الله عز وجل، يبقى هي عملت بيه أو ذكرت هذه الآيات عمليا، عملت بيها عمليا، فهمتها علميا، لم تطبق، يعني بمعنى أصح عندها الآيات لكن لم تطبق، أو ما عندهاش بالمرة الآيات، يبقى لا عندها الآيات ولا عندها الإيه؟ التطبيق. فيقول ربي بما أنهم نسوا، بأنهم لم يعملوا بأمر الله سبحانه وتعالى، أغرينا، يقول ربي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، سلط ربي بعضهم على بعض. لما تيجي تشوفي هؤلاء فيهم جماعات كتير وفرق كتير جدا جدا، وكل فرقة عايزة أقول لكم كل فرقة تبغض الثانية بغض شديد، هذا ولديك كلام ربي حق، كل فرقة منهم تبغض الثانية، حتى كل فرقة لما تيجي مثلا تتكلم عن الثانية تتكلم عن الثانية بإيه؟ ببغض جدا، بسوء شديد، وكأنهم الاثنين لا ينتموا إلى إيه؟ هذه الملة. ولذلك سلطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم الشرور والمحن ما يقتضي بغض بعضهم لبعض ومعاداة بعضهم إلى بعض، وهذا الأمر يكون إلى يوم الدين. بشوفنا الصلاحات يكون تكون هذه العداوة بينهم اللي أغراها بينهم ربنا سبحانه وتعالى لما نسوا الله فأنسهم أنفسهم، نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، فسلط ربي سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، تلقونهم حق على بعض وبغض البعض، فأصبح بينهم وبين بعض حتى إن بعضهم لا يدخلوا دور عبادتهم. يعني لو مثلا هذه فرقة لا تدخل دور عبادة الفرقة الثانية أبدا، سبحان رب العرش العظيم، بما وضع في قلوبهم من بغض إيه؟ بعضهم إلى بعض، ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق. ويقول ربي وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني هيعاقبهم ويقول لهم انت عملت كذا وعملت كذا. يقف العبد يوم القيامه وليس بينه وبين الله ترجمان، كل واحده فينا تقف بين هذا البيئة، تقف كده تقرا كتابها بينها وبين ايد ربنا سبحانه وتعالى، تقرا كتابها، اقرا كتابك، كيف بنفسك اليوم عليك ايه حسيبه، هتقف لوحدك وانت بتقراي كتابك بكل ما جاء فيه من صغير وكبير. علشان كده احسني في هذا الكتاب، احسني عملك، عشان اللي يكتب في كتابك يكتب ما يصبك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي الآية التي تلي ذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى فيها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. على فكرة في حاجات لما جاء رسول الله عليه وسلم وكان كما تدعو أمي أعلمهم بأشياء كثيرة جدا كانت في كتبهم هم كانوا مخبيينها، طب ازاي اعلمهم الا لو كانوا انزل عليه رساله. ولذلك يقول لهم ربي بما كنتم بايه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني قال لكم بعض الاشياء ولا اساب الاخرى. قد جاءكم من الله نور، القران نور. ولذلك اللي بياخذ القران بحق، اللي بياخذ القران بحق يكون هذا القران يوم القيامه، إذا أخذ الإنسان القرآن بحق أول من يتلقاه في القبر، أول من يتلقاه في القبر الشفيع، إذا كان بحق بيعمل بيه، بياخده بيعمل بيه. من أنت هذا الوجه الذي يأتي بالبشر؟ مين أنت الراجل صورتك طيبة وثيابك طيبة ورائحتك طيبة؟ مين أنت بجاي البشر ده؟ أنا عمل الصالح، أنا قرآنك اللي أخذت القوم، أنا عملك في الدنيا كنت خايف عشان اليوم ده، أنا النور اللي يضيء القبر، يضاء به القبر. لذلك خذ الأمر بقوة كما قال ربي في كتابه يا يحيى، خذ الكتاب إيه؟ قوة. لذلك يقول ربي فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي اللي عايز يتهدى يتبع القرآن، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يفتح وصول الهداية يتبع أمر ربي ونهي ربي في كتاب الكريم. من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وهديهم إلى صراط مستقيم. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى العهد على ما أخذوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا هذا العهد إلا قليل منهم طبعا كما تدروا، يعني أمرهم جميعا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية السابقة اللي احنا ذكرناها دلوقتي، واحتج عليهم بآية صحة نبوته وهو يعني دليل انه صادق في نبوته ان ربنا سبحانه وتعالى النبي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ما كانوا يخفوه حتى عن العوام من اهل المله. يعني تخيلي هم بعض اهل الكتاب بيخفوا اشياء حتى عن ملتهم، زي ما اخفوا مثلا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات الامه المحمديه، وهي موجوده عندهم، موجودة في هذه الكتب. ولذلك بين ربي سبحانه فإن كنتم فإن كانوا هم المشار إليهم بل أنتم أن يقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إنهم أتاهم بذلك ولا علم عند أحد من ذلك. يعني به طبعا من إيه؟ ما فيش حد في المكان اللي فيه في مكة يعلم هذا الأمر، لكن ربي أعلمه لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه وحيا يتلى. إلا فالحريص على العلم، الحريص على العلم لابد ان يتعلم ذلك ويعلم ان الله سبحانه وتعالى حريص منهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه ان يتبع ما جاء به القران، لانه لو وجد ذلك في كتبهم على فتره من الرسل او يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير كما قال ربي. فاتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القران العظيم الذي بينه ربي ما كانوا يتكاتمونه بينهم وهو أمي. يعني أحبائي لما تيجي تشوفوا سبحان الله دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكتاب عظيم مثل القرآن، لما تشوفي أحكام هذا القرآن ومعجزات هذا القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأخبار موجودة في دينهم أو مخبأة عندهم في كتبهم، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الذي مخبأ، المفروض أنهم كان أولى أنهم يعملوا إيه؟ يؤمنوا ويؤيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلوا في الرسالة. من أدل الدلائل القاطعة على رسول الله إنهم هو لما كانوا بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المشركين أو غيرهم كانوا ما بيسمعون سماع ذلك واللي بيسمع القرآن. لو سمعتي القرآن وتفسير القرآن وأنت أبقيت السمع وأنت شهيدة، يعني قلبك واعي وعقلك واعي ومنتبهة، ربنا سبحانه وتعالى يفتح مسامع قلبك لدين وهديك هداية في الدنيا ويرشدك في إلى طريقك الجنة في الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. أما من أصم آذانه عن سماع القرآن زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب في كتابه كده، لما كانوا بيقول يسمعوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا إيه؟ ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ كانوا يقول إيه؟ ما سمعوش، يعني إذا ما سمعوش آيات الله عز وجل من طفلة، لأنهم زي كانوا بيستغشوا إيه؟ كان في مجلس تاني كانوا بيعملوا إيه؟ وكانوا بيصموا أذن. ولذلك نقول من أدل الدلائل القاطعة على رسالته أنه كان أمي، وأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في كتبهم. يعني أنا قرأت كتاب من هذه الكتب القديمة جدا، قرأت والله بناتي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه، يعني جالهم صفاته وجالهم اسمه وجالهم المكان اللي هيطلع منه وجالهم أمته الناس اللي هيبقوا حواليه وجالهم كل هذه الصفات. لكن عندما يأتي الكبر يبعد الإنسان عن دينه، لما يأتي الإنسان يتكبر الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى. ووجود كمان البشائر فيه لما كانوا هم بيستبشروا، لما كانوا سبحان الله بيستبشروا بنزول هذه الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرينهم في أهل المدينة كانوا بيعملوا إيه؟ في اليهود في أهل المدينة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ بيستفتحوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هيجينا رسول هيبقى أعمل كذا ويعمل كذا. ولما جاءهم إيه؟ كتاب ومرة أخرى في إيه؟ ولما جاءهم إيه؟ رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشيطان عن سليمان. يقول ربي في هذه وبيان آية، لما كان سبحان الله في آية الرجم بيّن آيات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الآيات لم تعلم. لما جم احتكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود احتكموا النبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارجعوا لكتابكم، عقاب هؤلاء الرجم ارجعوا لكتابكم، هذه العقاب موجود في كتبكم. هم سبحان الله ما كانوا يتصوروا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذه الايه موجوده في كتبهم، وهي حقا موجوده في كتبهم. ولذلك ويقول ربي ويعفو عن كثير، اي بين اشياء وترك أشياء لم يوضح ما بينهاش. يعني قال جاءكم من الله نور، القرآن نور مصطفى به في ظلمات الجهل. كل ما الإنسان عايز يرفع نفسه الجهل لازم يقرأ، كل ما الإنسان عايز يستضيء في حياته لابد أن يتمسك بكتاب الله عز وجل. كل ما الإنسان يتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه نوراً وفي سمعه نوراً وفي بصره وفي على يمينه نوراً وعن يساره نوراً يتمسك بكتاب الله، لأن من أراد أن يكون نوراً في الدنيا ونوراً في الآخرة فليتمسك بكتاب الله عز وجل. كفى شرفاً أن البيوت اللي فيها القرآن، البيوت اللي فيها القرآن الأهلها مسكين القرآن ما بتقومش من أيديهم، هذه البيوت تضاء بالقرآن فترى سبحان الله لأهل السماء كأنها الشمس المشرقة، بيوت منورة، تجد البيت ده على بعد إيه سبحان الله، على بعد ما كان منهم، لكن هذا البيت على صغره وبعده الشديد إلا لكنه ينبعث منه نور القرآن. ولذلك يقول ربي قد جاءكم من الله نور وهو القرآن يصطبع به في ظلمات الجهالة وفي عمى الجهالة، لأن الجهالة إيه؟ الجهالة إيه؟ عمى. طول ما الإنسان في جهل أعمى، طول ما الإنسان، ولذلك سبحان الله أعدى أعدائك نفسك إذا كنت جاهل. الإنسان لما يكون جاهل بأمر ديني تجد إنه عدو لنفسه، لا يستزيد ولا يتقرب ولا يتقرب من الله عز وجل ولا يأتي بما أراده ربي سبحانه وتعالى. وكتاب يقول ربي وكتاب مبين، كلمة مبين يعني إيه؟ ها؟ لكل ما يحتاجه الخلق، مبين يعني مبين كل ما يحتاجه الإنسان. كتاب مبين يعني هذا الكتاب كل الخلق تحتاجه، تجد في أمور دينك القرآن تحتاجين، في أمور دنياك تحتاجين، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، العلم بأحكامه الشرعية. هل ترك القرآن شيء لم يوضحه في كتاب الله عز وجل؟ أبدا أبدا، كل شيء يحتاج الإنسان في حياته موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، مين ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبه ويهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى، مين ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بهذا النور؟ إلا عايز يمن عليه ربي سبحانه وتعالى من نور، يقول في هذا، يقول ربي يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد وحرص. اجتهد يعني إيه؟ يعني واخد الأمر بقوة، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديهم. ولذلك لما تجد الإنسان في أمور حياته مع الله واخد أمور واخد أمره بقوة في دينه، ربنا سبحانه وتعالى يفتح له سبل السلام وهيهيئ له الهداية وهيسر له الهدى. أما الإنسان اللي بياخد دينه بتراخي وبجهل، ويوم سبحان الله يوم يعبد الله عز وجل واليوم التاني إسلام، يبقى فين اللي هو يعني المفروض الإنسان يأتي إلى ربه إيه؟ يمشي يأتي إلى ربه إيه؟ هرولة، يأتيه خطوة يأتيه ربي سبحانه وتعالى إيه؟ المهم الذي يبدأ، مين اللي بيبدأ؟ الإنسان يبتدي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفتح له رب سبحانه وتعالى سبل الهداية. ولذلك يقول في هذا أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضى مرضى، يعني كل يكون لك هدفا في حياتك، هدف في حياتك هو إيه؟ هو أن تبلغ المرضات الله عز وجل. لما تسألك رح يسألك يقول لك أمنيتك إيه؟ إيه أمنيتك في حياتك؟ تكون أمنيتك تقولي أمنيتي في حياتي أن يرضى ربي عني، رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي أمنية كما يقول في كتاب ربي، رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي أغلى أمنية في حياتك تلتمسيها ويكون لك هدف في حياتك، هدف تضعي كده أمام نصب عينيك إن ربنا سبحانه إنك ترضي ربك، لأنك لك رب لازم ترضيه، ولك بيت لازم تسكنيه في الدنيا، لازم ترضي ربك عشان لما تسكني البيت الجديد اللي احنا هنبقى فيه اللي هو قبورنا يكون ذلك البيت مستضاء بأعمالنا الصالحة التي كنا نفعلها أو نأتي بها في مرضاة ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب وتوصل إلى دار السلام، طرق السلامة، آخر طرق السلامة اللي توصل فين؟ الجنة. اللهم ارزقني وإياكم جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وهو العلم والعمل إجمالا وتفصيلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويخرجهم بالعلم ده وبالقرآن. يقول ربي ويخرجهم، يخرجهم من إيه؟ من ظلمات الكفر ومن البدع ومن الشرك ومن الضلالة. تجد دايما متمسك بحبل الله المتين، شايف سبحان الله وضاء نور القرآن. إنما اللي أعمى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ويحشر يوم القيامة إيه؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ قد كنت بصيرا. قال إيه؟ كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك يقول الرب من ظلمات الكفر والبدع والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان إيه والسنة والطاعة والعلم والذكر والتذكر. شوف الإنسان يبقى فين؟ يقول ياه الناس، بعض الناس لما بتكون ربنا فتح لها أبواب الطاعات تقول إيه؟ أيام الجاهلية وتعتبر نفسها قبل أن تعرف القرآن وتقرأ القرآن وتلتمس رضا الله عز وجل بتعتبر نفسها أنك فين؟ في جاهلية. تقول أيام ما كنا في الجاهلية قبل ما نلتمس رضا الله، قبل ما نعرف القرآن، قبل ما نعيش مع كتاب الله عز وجل. وفعلا لما تيجي تبص لأحوال الناس اللي هم بعاد تماما عن القرآن، بص كده انظري كده، خرجي من الدايرة وبص كده عليهم، عايشين في جاهلية، عايشين في أمر الله عز وجل. لا والله، ده بيأتوا معصية الله عز وجل بنوع من الرضا الشديد جدا لأنهم في جاهلية. اللهم ارزقني وإياكم علما وعملا يا رب العالمين. يهديهم ربي، كل هذه الهدايا لا تكون إلا بإذن الله. اللي بيهديك واللي بيفتح لك أبواب الهدايا دي هو من؟ والله سبحانه وتعالى. الذي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا يهدي إيه؟ من يشاء. ليس عليك هداهم. حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنت عليك إيه؟ تأمر وتنهى. وإيه حكايتكم النهاردة يا حبايبي؟ كل واحدة قاعدة تزقزق ليه؟ على فكرة هنا بيبعتوا لي شكاوي من أصوات الأطفال في البث المباشر، فلو سمحتوا مع الأطفال ينزلوا تحت دور الصورة. يخرجهم ربي سبحانه وتعالى من ظلمات الكفر إلى نور الطاعة والإيمان. يخرجهم ربي سبحانه وتعالى من ظلمات الغفلة إلى نور التذكر. يخرجهم ربي سبحانه وتعالى من ظلمات البدعة إلى نور السنة. لما تيجي تشوفي سبحان الله، تمسكي مثلا البدع اللي في الدين، تجد البدع اللي في الدين كثيرة جدا جدا. نقولي اللهم لك الحمد يا ربي أن علمتنا. لما تيجي تشوفي لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الفرق الضالة، بعض الفرق الضالة، واحدة بتصلي فبتقول لواحدة جنبها في الحرم، في الحرم بتقول لها ما عندكيش الطوبة لو سمحتي سلمي فينا طوبتك عشان أصلي عليها. والأنتهى دي كانت من أهل السنة، هتطلع طوبة يا ربي على البدعة. اللهم لك الحمد على أن رزقتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل طوبة عشان أصلي عليها ربي على الله عز وجل؟ لذلك نقول يخرجك من ظلمات البدعة إلى نور السنة، إلى نور السنة طبعا. يخرجك من ظلمات الجهل إلى نور العلم. العلم طبعا نور، العلم يحرس صاحبه، العلم يحرس صاحبه. لذلك كل هذه الهداية تكون بإذن الله. ويقول ذلك يقول ربي وأهديهم إلى صراط مستقيم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط ربي المستقيم وكل ما جاء لي في كتابه الكريم، كل أمر كل نهي نتبع ذلك الأمر وننتهي في ذلك النهي. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولكن أن من ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذا الأمر كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كما قال ربي سبحانه وتعالى، قال لهم ربي قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. ادعوا أن هذا ما سبحان الله، هذه من الأقوال الشنيعة اللي ادعوها، أن هذا قال المسيح ابن الله وهذا قال عزير ابن الله سبحانه، تكاد السماوات إيه تتفطر وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني كلنا هنأتي كل واحد فينا بين يدي الله سبحانه وتعالى بأخلاقنا. ولذلك نقول هذه أشد مقولة قالها أهل الكتاب ادعاء على الله سبحانه وتعالى، فذكر قول هؤلاء وشبهتهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الولد. وهذه الشبهة مردود عليها لأنه لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يأتي بمر يأتي ب ب ب اللي هو آدم وحواء. حواء من مين؟ طبعا منهم من أنثى، من إيه؟ من ذكر. طب ليه ما قالوش ان هم سبحان الله انها لماذا لما انا لم ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ ادعاء باطل. وياتي بعد ذلك ما يشاء. وياتي بعد ذلك ان مثلا عيسى ابن ضيكه مثلا ايه قال خلقهم من ايه ثم قال لهم كن فيكون. ولذلك نقول ياتي من ادم وحواء بعد كده بالذريه اللي جايبينها ذكر الانثى، وياتي من ادم بايه من رجل من ضلع ادم تخرج حواء، وياتي من امراه فيرزقها بعيسى لما يرسل اليها رسولا فيقول ربي في كتابي فين؟ في الايات اللي احنا النهارده حفظناها الايه تقول ايه؟ في اللي احنا بنسمعه في ادعاء اللي هو لما في عيد في مريم عليه السلام لما ارسلنا اليها ايه؟ ما كان لله فتمثل لها قالت اني احمد الرحمن انت ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربي ذهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ما فيش حد مسها يعني جانب ايه ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيه قال كذا شوف السببين لا انا مسني حد ولا انا بغيه يعني ما فيش سبب يعني يحدث بسبب الحمل قال كذلك قال رب ولنجعله آية للناس في خلقه هيكون آية للناس زي إذا كان كذا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا إيه مقضية ولذلك نقول فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان لأن كان يخلق ذلك من غير أب وأخلق ذلك من غير أم وأخلق سبحان الله البشر من ذكر وأنثى فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال ربي لهم بالأدلة العقلية قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح من يملك من يملك من الله إذ أراد أن يهلك الأمة كلها بأكملها فإذا كان هذا امتناع لا يمتنع أحد عن الله سبحانه وتعالى أن يملك ربي سبحانه وتعالى لأن ربي سبحانه وتعالى له ملك إيه السماوات والأرض يتصرف بحكمه الكوني والشرعي والجزائي بما شاء الله لأنه خالق لأنه مالك الملك ربي سبحانه وتعالى فلا وجه لاستغرابهم لذلك وجه استغرابهم ان يطلق هذا من مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امراه اي بغي وما كان ما كان ابوك ايه امراه سوء وما كانت امك بغيه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه راح انطق من نطق في المهد عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم إيه ذلك إيه قول الحق ذلك عيسى هو قول الحق الذي فيه يمترون يكذبهم ما كان الله أن يتخذ إيه سبحانه إذا قضى أمر إنما يقول له كن فيكون ده بأمر كن فيكون كان ذلك الجزاء والله على أن ربي على كل شيء قدير فكان هذا سبحان الله ادعاء باطل على الله سبحانه وتعالى وافتراء على الله سبحانه وتعالى ما يكون لله سبحانه وتعالى أن يتخذ إيه من ولد سبحانه نقف إلى هنا هذه الآية نقف إلى هذه الآية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وناخد بقى في الفقه ناخد جزء في الفقه على فكره يا بنات انا عايزه اريحكم من الامتحانات اللي دلوقتي عشان انا حاسه ان انتوا تعبتوا من امتحانات القران شويه من التثبيت خلينا في القران يا امي مش عايزين مش تعبانين العقيده ولا الاخره وكان الله منفعنا بالقران اللهم انفعك بالقران انا ولا قران بس عايزين بس نقول حاجه حاضر طب لا ان شاء الله ان شاء الله شوفوا كده شوفوا بقى كده ان شاء الله انا قلت لكم قبل ما اسافر كده قلت لكم ان احنا هناخد في الفقه لحد فين يا بنات بلاستر هجيب بلاستر بعد كده ان شاء الله هناخد لحد فين يا بنات ايه رايكم ناخد جزء بسيط كده عشان ايه يبقى تمرين ليكم بس ان شاء الله باذن الله ناخد لحد باب التيمم صفحه كام لا دي سهله 32 ما شاء الله خليهم 20 لا التيمم مش ده عشان رحمه بالقوارير التيمم مش ده الى التيمم الى عشان اعمل لكم الشهاده بسرعه يا بنات الى التيمم الى هنا. لا ان شاء الله ان شاء الله عشان لا عشان ما حد يجي يسالكم في الفقه بتاعكم الجو ناخد بالك. امتى 32 الاسبوع يا حبيبتي؟ فاضل يوم الخميس ان شاء الله. والله لا مش بكره بكره لا الخميس الفاضل ان شاء الله باذن الله. احنا وقفنا ما فيش قرآن ان شاء الله الاسبوع القادم امتحان عشان تشدوا حيلكم كده. هديكم بقى اجازه هنتم عشان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الجدال. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا ايه؟ قال ايه؟ لما ترك ايه؟ انت مش عايزه زي ربنا الجنه؟ مش عايزه ربنا الجنه يا هم يهمك؟ يلا انتوا تمتحنوا. ده بسيطه بسيطه الفقه الميسر بسيط كده الفقه من دول اللي عندنا في الصندره منه كام؟ اللي عايز هيدخل الامتحان من اللي بيدخلوا القران عشان نديهم امتحان. ده اختياري اصلا؟ لا ان شاء الله مش اختياري باذن الله مع القران باذن الله. التزموا بالكتاب ده. انا بديكم طبعا كتب ثانيه بس انا عشان ده بسيط جدا ان شاء الله باذن الله. احنا وقفنا يا بنات عند سلوك صلاه الايه في الفقه. احنا وقفنا عند صلاه الكسوف. ايه دي صلاه الكسوف بقى؟ ايه هي صلاه الكسوف؟ احنا كنا اخر مره اتكلمنا في اللي هي صلاه العيد وكذا وقلنا صلاه الاستسقاء صلاه الصلاه اللي هي الصلاه اللي بتصلى في جماعه. قلنا انتهينا عن صلاه الاستسقاء قلنا ايه السنن فيها وكان النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما قلت لكم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء بيعمل شيء فاكرين كان بيعمل ايه؟ من السنن كان اللي هو انتوا عارفين سواء الغطره الغطر او اللي هو يبدلها يغير كده. تبص تلاقي كده لو صليتي كده في مكان في صلاه الاستسقاء تلاقي بالنسبه للرجال يروحوا خلعين اللي هو غطاء الراس ده ويروحوا لافينه كده تلاقي كله يلفوا مع بعضه او اللي هو اللي بيبقى موجود على كتافهم ده بيروحوا لافينه كما كان يفعل من السنه. اخذناها اخر مره مش هنعيدها مره ثانيه. النهارده الحديث في صلاه الكسوف. ايه صلاه الكسوف دي؟ بعض الناس ما تعرفهاش ومش بتصليها ابدا. صلاه الكسوف والحكم حكمها والحكمه منها. وماذا يعني الكسوف؟ ايه يعني الكسوف؟ ايه الكسوف دي يا بنات؟ معناها ايه؟ ايوه قال لك انحجاب ضوء احد من ايه؟ ان النورين يعني الشمس والقمر بسبب غير تعريفها كده. الكسوف والحجاب ضوء احد الشمس والقمر بسبب غير المعتاد. والكسوف والخسوف بمعنى واحد. الكسوف والخسوف بمعنى واحد ويكون ذلك من الله سبحانه وتعالى تخويفا لعباده حتى يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. هو بمعنى واحد في حاجه ما لسه هنقولها لسه هم يعني المعنى واحد ان هو حجاب الضوء ده المقمون في تعريفهم هنا في كتاب التيسير ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما الحديث رواه البخاري. شوفي عشان بعض الناس تقولك إيه طب إيه صلاة الكسوف دي؟ لو شفتي صلاة الكسوف أو الكسوف إني صلي لأن دي آية من آيات التخويف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده. تخيلي واحد يبقى قاعد على معصية وقول ده النهاردة فيه كسوف أو كسوف سواء الشمس أو القمر وتلاقيه ما ترك المعصية. هل يبقى هو عنده كده علم بأمر الله عز وجل ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم ان مجرد ما تسمعني في خسوف او كسوف تعدي نفسك وتستغفري وتتصلي من الاستغفار وتقبلي على الله عز وجل لانها ظهرت تخويف. ما دامها تخويف من الله عز وجل يبقى الانسان يعمل ايه؟ يرجع الى الله سبحانه وتعالى. الحكم صلاه الكسوف ودليلها. صلاه الكسوف واجبه وحكي عن امام ابي حنيفه قال واجراها مالك على مجرى يعني قال لك ايه وقوي ذلك الامر ابن القيم رحمه الله بقال لك بوجوبها ويدعو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها حتى ممكن تعمليها في البيت. هي جماعة بس ممكن تقوم بها في بيتك. وقت ما هي الوقت؟ ماذا وقت؟ ما هو وقتها؟ وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. ساعات كنا مرة كده في ضمن لغات كنا بنطوف حول الكعبة، فجأة راح منادي المنادي في الكعبة الصلاة جامعة. قلنا في أنبصيت على طول للقمر، قلت إنه ما فيش جامعة لا في أمر جامع اللي هو يبقى صلاة إيه؟ فنظرت للقمر لقيت القمر محجاب محمود، فوقفنا كل واحد وقف مكانه صلى، صلى بقى صلاة جامعة يبقى صلاة إيه؟ فيفضل يصلي الإمام لحد ما تبص تلاقي ابتدى ضوءها يرجع مرة بالتدريج بالتدريج بالتدريج لحد ما يرجع مرة ثانية، ولذلك حتى ينجلي. ولذلك وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابي وقتها من ابتدائه، عشان كده بنطول فيها. إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفت الكسوف ده أو شفت الكسوف يبقى قوموا صلوا وأطيلوا في الصلاة لحد ما يحصل إيه الأمر ينجلي. كيفيتها وما يقرأ فيها، إيه كيفيتها وما يقرأ فيها؟ كيفيتها ركعتين، نصليها ركعتين، تقرأ في الأولى جهرا سواء كان الأمر ليلا أو نهارا بالنسبة للقمر أو بالنسبة لإيه للشمس بيحصل فيها كده برضه. يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع طويلا، يبدأ سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، يطول يعني يقرأ في يفضل واقف وقت طويل يقرأ سورة طويلة ويعمل في الركوع زيها يطول الركوع جدا، ثم يركع طويلا ثم يرفع فيقول فيسمع ويحمد سمع الله لمن حمده، بعد ما يركع سمع الله ولا يسجد، ما يسجدش، يفضل يقرأ تاني الفاتحة، قارئ تاني الفاتحة وسورة طويلة، يعني قال في الأولى سورة البقرة يقرأ في الثانية سورة إيه؟ الأقل منها، يطيل دون الأخرى، ثم يركع ثم يرفع ثم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ثم يسجد السجدتين زي السجدات اللي هي ربنا. يبقى كم ركعة فيها؟ ركوعين، يبقى ركعتين في كل ركعة ركوعين، وكم قراءة؟ اثنين. في حد مش فاهمها فاهمها تاني من بعض الناس مش فاهمها، حد فاهمينها مش فاهمينها مش فاهمينها. طيب بص حبيبتي، لما يحصل هذا الكسوف او الكسوف يبتدي يقرا الامام يقول الصلاه جماعه يدخل فيها الجماعه يقول الله اكبر، ويبتدي يقرا الفاتحه ويقرا بعد الفاتحه السوره ويركع كانه خلاص خلص السوره بيركع، بس يطيل جدا في السوره الاولانيه دي بعد الفاتحه ويطيل في الركوع لأن وقت إيه؟ ترضية لله، فيطيل الركوع ويرجع يقول سمع الله لمن حمد. أنت لما تقول سمع الله لمن حمد تعمل إيه بعد كده؟ اسجد، مش هتسجد مش هتسجد، هترجع تصلي تاني تجيب الفاتحة تاني وركع وقرأ السورة، بس السورة في المرة دي أقل طولها من السورة، يبقى في الركعة الواحدة هتاخدي تقرأي فتح مرة قرأت الفاتحة مرتين وسورتين، برافو عليك وسورتين، والركعة الثانية نفس الوضع، والركعة الثانية نفس الوضع، يبقى في الركعة الثانية برضه نفس الوضع، وممكن تصليها في البيت، وممكن لو ما معكيش لو مش حافظة امسك المصحف اقرأي منه وانت في البيت. لا ما انت بتقلبي في الركعة الثانية. يعني ما تيسر ما تيسر. وصفة اللي هي هنا بالنسبة لي اللي هي بالنسبة لصلاة ثم يسجد سجدتين، عادي بقى الركعة تبقى سجدتين طويلتين، زي ما طولنا في الركوع ركوع طويل، زي ما طولنا في الركوع نطول في السجود، لأنك استرضاء لله أنت بتاعه. هو حصل زي ما ربي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ تخويف من الله عز وجل، أنت قاعدة تستغفري فبطيلي السجود استغفار، بطيلي الركوع استغفار، تذلل وانتصار لله عز وجل، ثم يسجد سجدة طويلة سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، يقف ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويرجع طويل ويرجع يركع ويرجع يسمع الله لمن حمده ويقرأ ثاني الفاتحة ويرجع سورة ويرجع يركع ويرجع بعد كده يسجد. في حد مش فاهمها يا بنات؟ اللي مش فاهمها عادها المرة تانية، حد مش فاهمها؟ بعد كده السورة الفاتحة والسورة. طيب لكن في الركعة الثانية دونهما يعني قال قال ثم يتشهد ويسلم لقول جابر رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في يوم شديد الحر جدا، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من كتر الطول يعني، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال مرة ثانية القيام، ثم ركع مرة ثانية فأطال الركوع، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأتى بالثانية بنفس النحو التي كانت الأولى، فصنع من ذلك أربع ركعات، أربع ركوعات وأربع إيه؟ سجدات. مش إحنا في كل صلاة بتبقى ركوع واحد وسجدتين؟ لا، دي في الصلاة اللي هي الخسوف أو الكسوف بتبقى عندك ركوعين بدل ركوع واحد والسجدتين ما فيش فيهم خلاف. ماشي يا بنات في دي؟ طيب. ويسن ويسن ممكن تقول ده وتفتح واحد من ده أنا نحط ده. طيب ما أمتيش لي يا ليلى. ويسن للإمام بعد أن ينتهي من هذه الصلاة أن يعظ الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة. السنة دي كان في طبعا شفناها كده، كنا في بيوتنا وشفناها في الحرم يعني ويحذر يحذر من إيه؟ إن الناس في غفلة، وما أكثر الناس في غفلة. يحذرهم من الغفلة ويحذرهم من الاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء، وهو يفضل إن هو من الدعاء والاستغفار بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قال وخطب الناس بعد ما صلى، وقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفاني لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم الشمس يعني قال كده إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. شوف النبي قال صلى الله عليه وسلم لما تسمعوا الكسوف ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله واحد وكبروا صلوا وصلوا وتصدقوا، كلها أمور لترضية إيه؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهت الصلاة قبل الإنجلاء، افرضي صليتي ولسه الإنجلاء ما هو لسه البوق ما جاش، فلا تصلي مرة ثانية، فلا تصلي مرة ثانية، فلا تعاد الصلاة، بل تبقي على إيه؟ على ذكر الله عز وجل وكثر من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فدل أنه إذا سلم من الصلاة قبل الإنجلاء تشاغل بالدعاء، تشاغل، وإذا تم الإنجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة. يعني لو خلص ولسه موجود اللي هو الأمر ومعطن بقى في فخلاص خلاص يبقى صلى، بس يفضل يعمل إيه؟ يذكر الله ويدعو وكذا. لكن لو هو أثناء صلاته خلاص قالوا إنجلاء، سمع أنه هو إنجلاء خلاص الحمد لله الشمس ظهرت أو القمر، يبقى عليه أنه إيه؟ خلاص الحمد لله قام بالمطلوب، وبعدين بعد كده يخفف في صلاته. الأمر اللي هي الفقه المسألة التي تلي ذلك صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. ناس كتير جدا ما تعرفش أحكام الجنائز إلا إنهم بعد ما بيصلوا يوضوا الميت يتلموا ما عرفش في فين في السرابق المقام فين علشان إيه يقعدوا مع بعض ويتقابلوا وسبحان الله ويشربوا القهوة ويرغوا شوية ويعملوا إيه. هي دي أحكام الجنائز. ماذا تعني الجنائز؟ الجنائز جمع جنازة طبعا، بمعنى يعني اللي هي وقيلة بالفتح يعني اللي هي الجنائز مجموعة إيه؟ جنازة، مجموعة جنازة. هذا الأمر، الأمر ده مهم جدا يا بناتي. أنا نفسي مرة ثانية أنتوا كلكم كده كده كده زي ما عملت بقى في شارع المدينة أديكم الغسل، أديكم الغسل، أديكم إزاي كلكم تعرفوا تغسلوا، لأن لو تعرفي فضل هذا الأمر تهجيب العروسة إزاي إنك تقومي بالغسل ده ونعيده مرة ثانية يرقق القلوب. علشان كده أنا نفسي نديه مرة ثانية. أو في حد فيكم في شرق المدينة ولا قليل في شرق المدينة اللي خدوه في شرق المدينة؟ لا لا قليل، نعيده أكثروا من ذكر هذه من اللذات، لأن كثير شوف كلهم الباقيين ولا يعرف حاجة عن الغسل. هنحدد لكم إن شاء الله. ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ودي نهايته في هذه الدنيا، أصلا في ناس كتير مش فاكرة الموت أبدا، كلها ما الجامعة وانتهى وجابت إيه واشترت إيه وعندها شقة شكلها إيه وهتبني إيه وهتزيد إيه وهتشتري ديكورات إيه وهتلم إيه بتلم حطام دنيا، بتلم حطام دنيا. يا ريت سبحان رب العرش العظيم استعديتي للبيت اللي انت هتبقي فيه، يا ريتك استعديتي للبيت اللي هيغلق عليك، يا ريت أعديتي نفسك لهذا البيت المظلم اللي هذه هيضيء هذا البيت المظلم أعمالك الصالحة. يا رب كنا نكون فعلا عملنا للبيت اللي احنا قاعدين، ولذلك خربنا دنيانا، خربنا أعمرنا دنيانا وخربنا أخرانا. حكم غسل بالنسبة لهذه نقول فعلينا دائما أن ندخل منه ونتزود ونستعد بالعمل الصالح والتزود بالآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من مظالم العباد، لأن الموت يأتي في البيت. حكم غسل الميت وتكفينه حكمه ايه؟ يعني لازم اغسل الميت ولا ممكن الف واسيبه كده؟ تعبتي فتحيه؟ طب طبعا الكرسي ايه اللي معاك على الارض؟ بتفحي من الكرسي؟ مش كل الكراسي يا امي صح؟ معلش يا بنتي انا على قد علمي الواحده اللي على كرسي بيبقى على كرسي يعني. اجيب لك كرسي الاولاني ده لين الاولاني. يا حبيبتي لا يا كرسي عالي يا حبيبتي معلش معلش تضحيه روحي اقعدي على كرسي عالي. طب ما اجيب لك اعلى من كده ايه في كرسي؟ طيب حكم المساله الاولى حكم غسل الميت وكيفيته. يا بنات حكمه غسل الميت واجب، واجب لا يعني امر به واجب، لان امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وايه وسدر. يعني اذا المساله الميت يعني لما بنيجي ان هو بالنسبه لغسل الميت هو ده يكون تنظيف من باب التنظيف من باب ان يلقى الله سبحانه وتعالى كده هو ايه مطهرا وكذا، وهذا واجب في ديننا ان الحمد لله والشكر لله ان ربنا سبحانه وتعالى من الحاجات اللي ربنا من الله بها علينا ان الانسان ما يخرج من هذه دار الدنيا يخرج متغسل متوضي اخر حاجه فيه يكون متوضي. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته لما ماتت زينب رضي الله عنها اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا. بتيجي تغسلي الميت بتغسليه ثلاثه يا بتغسليه خمسه يا بتغسليه سبعه، وهو فرض كفايه اجماعا. يعني فرض كفايه ايه؟ مش فرض عين، في فرق بين فرض كفايه وفرض عين. يعني يقوم به البعض يسقط على الايه؟ لكن كل الناس دول ما يعرفوش الغسل ما ينفعش، لازم يكون حد فيهم يعرف يغسل. يعني لما تيجي لنا دلوقتي واحده تطرق على الباب عندنا دلوقتي وتقول لي انا عايزه عندي ميته وعايزه اغسل، كم واحده مش دلوقتي يعني واحده وقفت هي وقالت ما شاء الله لا قوه الا بالله وفرحيه وامال وامل، مين اللي ممكن يغسل يا بنات فيكم؟ مساعده؟ مين اللي ممكن يغسل؟ لو تعرفوا فضل الله عليكم ان انتوا تتعلموا الغسل، ولو تعرفوا ان اللي بيستر على الميت ده اجره، ولو تعرفوا ان الانسان لما بيخرج من الغسل ده بيبقى قد ايه مغسول، لا يعني اجتهد الانسان في تعلم كيف يغسل الميت، ولا يغسل موتاكم الا الايه؟ الامناء. ليه؟ لان البنت الام هتموت وامن حد يغسلها بنتها. اجمل واحده ممكن تغسل الام البنت جدا، انك انت بتبقي خايفه على امك وتشيليها بالراحه وتنظفيها وتغسليها، ولو معاكي حد ولا يجرؤ حد يشوف عورتها ولا يجرؤ حد لو كان فيها ده ولا ده، انك ولذلك تبصي تلاقيكي ممكن انت بتغسلي امك او تغسلي اختك او تغسلي صاحبتك، وتكوني ارأف ما يمكن عليها غسلها واستر ما يمكن عليها غسلها. ولذلك احنا لما بنتعلم الامر ده بنتعلم الامر ده للعظه، بنتعلم الامر ده للستر، وبنتعلم الامر ده للاجر، وبنتعلم الامر ده بعض الناس ما بتحبش تتعلمه ولا تقف فيه بتهرب منه بمعنى اصح، مع ان لو الانسان يمن عليه رب سبحانه وتعالى بذلك الاجر بالاجر ده اجر ما شاء الله لا قوه الا بالله، لكن يتعظ. ولذلك نقول هو فرض كفايه اجماعا، كل اجماع. كيفيه الغسل كيفيته ايه اللي هنوريها لكم بعد كده. ينبغي أن يختار لتغسيل الميت من هو ثقة عدل عارف، ثقة عدل عارف. ثقة إنسان أمين، إنسان عنده أخلاق، إنسان تقي. هل بتكتبي في وصيتك يغسلك؟ تقولي أنا عايزة فلانة الفلانية، بتكتبي من ضمن وصيتك أنا عايزة فلانة الفلانية هي اللي تغسلني. إنسانة تتوسمي فيها التقوى، أو تكون عدل أو تكون ثقة. أنا كتبت إن شاء الله. سبحان الله لما تيجي في المسألة دي تكتبي تختاري كده وانت عايشة في حياتك. يا جماعة أنا عايزة اللي يقصرني مثلا وما تقولش عليها كتير، مش كله داخل يتفرج. بعض الناس كده في الوسط كله داخل يتفرج. أو الله يبقى واقفين عايزين واقفين عاملين كده. طب مالكيش طلب، مش بتجيب لنا مية، مش بنقولك هذه حاجة، يبقى واقفة تفرجي ليه برا حبيبتي. المفروض أنه لا يدخل مكان الوسط إلا ما يقتضيه هذا الأمر. لذلك نقول ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف أحكام الغسل. تخيلوا مثلا واحدة بتقول لي كانت تغسل واحدة وحطت فوقها سحر، دي أمينة؟ دي إنسانة ما عندهاش أي خلق، دي الدخلة دي، ده هي عارفة أن الست دي ماتت، دي ماتت دي الحاجة دي مش هتطلع من بقها بقى، مع أن البق الفم ده وفي الموت في الموتى لما تيجي تفتحيه صعب جدا. فزقت هذا طبعا بيبقى عاملين حاجات والعياذ بالله سحر عشان ما يخرجش ابدا، عشان هتلفها ومين بقى يجيبه من تحت، انتهت. فهي لما ابتدت تفوق لنفسها قالت ان هي عملت كذا كذا وحطته في بق، كانت عامله العمل ده لجوز بنتها، مصيبه جوز بنت اللي ماتت. لا دي حاجه، ودي قالت او دي قالت، دي واحده تانية قالت انها لم تراها اتعمل، مش اتعمل ربنا. فلابد أن يقوم بالتغسيل إنسانة يكون عندها أخلاق. تختاري إنسانة عندها أخلاق بتتقي الله، ورعة أمينة خلوقة صادقة، ولذلك عارفة بأحكام الغسل، تكون فاهمة. لما تيجي تبصي يعني بعض الناس جهلة في الغسل، لما تيجي تبصي تلاقيها وهي بتغسل تقول الميتة إيه، ساعدينا يا حبيبتي، ساعدينا ساعدينا. ساعدك إزاي بيا بقى، يعني مش عارفة بقى ساعدك إزاي يا حبيبتي، لف معايا يا حبيبتي، لف معايا، تلف معاك ازاي يعني. إن لله وإن إليه راجعون. ومرة تانية واحدة بتغسل بتغسل، أيوة بيعملوا الأصوات دي اللي هي فعلا قالت عليها ليلى، ويعملوا أصوات لما يجوا يقعدوا الميتة، بعضهم يعمل أصوات كأن البيبي كده بتقعديه تعملي له، فهي مش كده يا ليلى؟ وكمان أيوة بالظبط، بينهم صوت معين بيعملوه وبيقولوا عليه الصوت ده المعين ده، يقوم يعملوه مع ايه؟ مع اللي بيعملوه مع الميته، يقعدوها يقولوا لها ايه؟ كده. اي بيقولوا هم بتوع الدكاتره وتبقى لو نحن معانا احنا فعلا بيقولوا كده. طبعا ده جنان يعني مين اللي كده؟ مين اللي تلف معاك يا بنتي؟ ومين اللي هتلف معاك؟ ومين اللي وساعدينا يا حبيبتي ساعدينا، خليها بتساعدنا دي والله بتساعدك فين؟ خلاص سبحان رب العرش العظيم. لذلك نقول لا نأتي إلا بالعقلاء الكفر. كيف إحكام الغسل؟ يقدم في التغسيل الوصي اللي وصى به، ثم الأقرب فالأقرب إذا كان ثقة، كالأب والجد والابن إذا كان اللي بيتغسل الراجل. إذا كان عندهم فكرة بأحكام الغسل، لكن لو ما عندهمش فكرة بأحكام الغسل يبقى إيه؟ وإلا قدم غيرهم من هو معلم. والرجل يغسل الرجال، والمرأة تغسل النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر. خلي بالك بس للإمام في رأي فقط، لكن الرأي الصحيح إن لو واحدة مثلا ماتت وعايزة جوزها هو اللي يغسلها محدش يشوفها أبدا، ومات يغسلها. أسماء بنت عميس غسلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بس تكون ست جدعة كده تقدر تشيله وتحطه وتجيب لوحدها. بالنسبة لمناسبة وحدها دي يا بنات، بعض الناس أقول لكم بيخافوا يدخلوا الوسط جدا جدا. فأخت لي في الله كده بارك الله فيها كانت بتغسل في مستشفى المستشفيات يعني، وبعدين اللي كانت بتغسلها دي أم ست كبيرة، فبتقول أنتظر بنات هيجوا معايا يساعدوني، عايزة حد يحرك معايا. فأدعو ما بيجوش يعني، محدش بيجي، قول يا رب يا رب. طبعا بتحتاج واحدة تجيب لك مية واحدة تساعدك يعني. فبتقول تقول كنت أدعو الله يا ربي العون منك يا رب، يا رب العون منك يا رب، بس أنا سمع صوت بره، سمع صوت بره اللي بتعرف في المستشفى دي الأوضة مقفولة عليكي والصوت بره، الصوت بره. فلما لقيت الأمر طب محتاجة، طب حد يجيب بقى الكفن، طب حد يساعدها في كذا. ففتحت الباب بشويش كده لقيت اتنين قاعدين كده، فقالت لها أنتوا بناتها؟ بنات الميتة أو بنتها؟ قالت لا. أنت تمطيبوا معايا؟ قالوا لا نخاف نخاف، يخاف من أمهم يعني، أمهم عليها العفريت دي مات دي أمهم، من يستر مثل ما يستر البنت على أمها؟ عشان كده بنقول لازم ولدنا نعرفه من الوسط. بعض الامهات تخاف جدا على بنتها انها تدخل ايه مع اثناء الغسل. لا لا لا لا ما تدخلش ما تدخلش لسه صغيره. صغيره مين؟ قد ياتي الموت الصغير قبل الكبير. ولذلك فما دخلوش البنات وقامت اختي في الله دي بالغسل كامل. بس الفكره اذا ما كنتي انت داخله خايفة تحضري مع امك الميته انا لله وانا اليه راجعون. فالمرأة تخاف ولا تساعدكم ليه يعني عشان يحصل ايه؟ رفضت. هي ليلى بتقول يعني ان هما بيروحوا بيبقى في دار المسنين يا حبايبي بدار المسنين طبعا دار المسنين بعض الامهات بتموت بقى فيروح متصلين بايه باهلها فتيجي بنتها فالبنت اللي بتغسل بتقول لها تعالي ساعديني. طب في الاخر بقى من حنيتها بقى المغسله تقول لها طب اغسلي رجلها حتى انا كنت كده. بعض الناس بعض البنات بيعملوا ايه ما لهمش دعوه خالص بالام ما لهمش دعوه بالغسل بس بعد ما تتلف الام وتتغسل تروح بايسه رجلها وتقول لها سامحيني يا امي انت يا ترى عملتي في الدنيا تسامحي دلوقتي وهي خلاص ما عادش نعم لا تنمي طبعا خلاص دي الام ماتت فتيجي تقبل قدمها ده بيحدث تقبل قدم الام وتقول لها سامحيني يا امي دلوقتي سامحيني دلوقتي بعد ما ماتت الان وقد عصيت انا لله وانا اليه راجعون. المراه تغسل النساء والرجل يغسل الرجال ولكل واحد من الزوجين تغسل الاخر فالرجل يغسل زوجته والمراه تغسل زوجها ولكل من الرجال والنساء تغسل الاطفال خلي بالكم دون سن السابعه يعني ممكن الست تغسل ولد طفل ولد صبيان يعني من الاولاد اقل من 7 سنين لكن اكثر من 7 سنين لا هي هنا الاجنبي ولا يجوز للمسلم رجلا كان او امراه تغسيل ان يغسل من لا يكون مسلما ولا تكفينه ولا في ذلك الامر لان حدود الشرع معروفه ويشترط ان يكون الماء نمره حاجه مهمه جدا ويشترط ان يكون الماء الذي يغسل به الميت طهور مباح طهور مباح طهور يعني ماء طاهر مش مختلط باي ايه وان يغسل في مكان مستور بعض الناس يعني لما تيجي تغسل تغسل في مكان مفتوح كده كل اللي يدخل امبارح في الدرس بعضهم يقولي ممكن اغسل في الحمام يعني هما مستغسل وبعدين واحده قلت لها يا بنتي يعني مستخسرين على الميت ده انه حتى يتغسل اخر حاجه يخرج منها بتمومه مستخسرين انه يتسطر يعني الحمام عشان المكيف والباركيه وكده ما يتوسخش حطوا مشمع ودوا خرطوم طويل بيغطي على خرطوم هناك ده فيه لكن في ناس لا لا لا احسن يبقى في الاوضه يتغسل في الاوضه يطلع عفريت ساعات بعض الناس بتظن خلي بالك بعض الناس بتظن ان لو الميت مات في البيت هيفضل العفريت ويشوفوا بقى ايه يا حبايبي والله يا ناس في ناس العلم يبص تلاقي فراشه قاعده اولا ما يطفوش النور جهل شديد ما يطفوش النور في الاوضه اللي مات فيها الميت بسم الله الرحمن الرحيم يطلع العفريت نمره واحد فيفضلوا مولعين النور ثلاث ايام ليه مسكينه مولعه النور ثلاث ايام كده قصدي الاوضه اللي مات فيها العفريت لا بيقولوا لنا كده قالوا لهم مين اللي قالوا لهم مين اللي قال كده ما اعرفش بصراحه طب نمره اتنين الفراشه دي بقى شفتوها دي طبعا الفراشه يقعدوا بقى اهل الميت بصوا على الفراشه وروحوا جت هتهفف عليهم فين اذا كانت هي يافع الجين يافع الجين يروح مين اللي هيديلك الفراشه وداخله جوه الفراشه دي ايه ده ايه الاسد يعني لا حول ولا قوه الا بالله روح المؤمن عايزه اقول لكم المؤمن روحه نسمه الجنه يعني المؤمن مجرد ما بيطلع من الدنيا دي بيروح لروحه الرحيم ودنيا نعيم بيروح بيبقى روحه في الجنه خلاص تفتكروا هيسيب روحه اللي في الجنه عشان يجي لنا في الدنيا اللي احنا يعني ربنا يعين عليها وفي سوره الصرصار بيطير افرج صرصار بيطير مثلا تقول لك لا والله افرجي روح حد ميت كان وروح حد ميت يقولوا بعد روح بقى اهي انتظروا بقى فطبعا الفراشه كل ده كذب يا بنتي كل ده باطل كل ده غير صحيح روح المؤمن نسمة في الجنة إما تكون في أعلى عليين وروح الكافر في سجين لا دي بتطلع من مكانها ولا دي بتطلع من مكانها ولا بتأتي ولا زي كتاب البدع في كتاب هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بدع الكنائس بدع الجنائز بدع الجنائز بعض الناس في الجنائز تقولك إيه حطوا معها السبحة اللي كان ميت بيها اللي كان بيسبح عليها والتاني يقولوا ادفن معاه مصحفه اللي كان يا بنتي وعمله من غير ما يقول هيدخل معاه خلاص من غير السبحه ولا المصحف خلاص. واحده تانية تقول ايه، بعض الناس بتحط كوبايه كوبايه ميه جوه، بعض الناس بتحط ملوخيه، وبعض الناس بتحط حنه. يعني شوفي ما اعرفش يعني بصراحه ده حاجه عجيبه جدا. كان كتبها الشيخ الدكتور اللي هو شيخ الألباني رحمه الله عليه. طبعا كل ده بيحصل، يحدث فعلا بيحدث. واحده كانت اخت من اخواتنا هنا بتغسل في مكان بعد اسكندريه يعني، وبعدين وطبعا كانت عارفه البدع الجنائز، يعني بدع الجنائز شديده جدا. بتقول لما جت تغسل الميته وجايبه معاها الكفن، الكفن طبعا لفافتين، لفافتين ملايتين يعني، وإزار عشان تستر عورتها كده بكل بكل عشان لما تتلف بيها كده تبقى مستوره، وبعد الإزار قميص، قميص قميص وخمار أربعة خمسة هم دول تتلف بهم كويس كويس جدا. فلما جت جايبه الأخت بتاع أختنا دي في الله واخده اللي هو الكفن ده، وكفن تيب كده أبيض جميل قوي جميل جدا. والله عايز أقول لكم يا بناتي اللي بتبقى صالحة أول ما تلفها بالكفن والله هي عروسة، والله جميلة، والله أقعد أبص لها كده جميلة، سبحان رب العرش العظيم على جمالها وضاءة الوجه. وعايز أقول لكم ورب الذي لا إله إلا هو، أنا بعض الأخوات أحسن من صالحات أو صابرين على مرضهم لما تغسلوا، يعني أذكر مرة من المرات كنت أغسل واحدة كانت المرض تعبها جدا جدا، أختها كنا في مستشفى وأختها واقفة في ركن الحيطة كده مش قادرة، مش قادرة تهوب عند الترابيزة اللي احنا بنغسل عليها. عايز اقول لكم بعد الغسل ولبسناها الكفن، الامر ده اتكرر على فكرة اكتر من مرة وما رأيت الا في الصالحات. بعد ما حطينا الطرحة البيضة خلاص الثمار اللي احنا بنحطه ده، شوفي الوجه كأنه بقى احمر، والله بنات كأنه بصيت لأختها كده وشها اصفر، وهي وشها قلت لها بصي تعالي شوفي وضاءة الوجه عشان تفرحي ان شاء الله يكون كده صبرها لا يضيع ابدا. هذا الامر يا جماعه، لذلك انا عايز اقول لكم قصه. نعم مع الميته انت بتروحي كده اه، هو سبحان الله حرمه الميتين بتدخلي وتكشفي الكشف عادي، ان طبعا هيئه الميت بتتغير وبتتاكدي ان انت عارفه وبتتاكدي ان الشخص دي ميته خلاص، فبتحبي تقريرك. بس طبعا بتراعي ان الامر ده الصحابه كان لما بيبقى في انسان ميت مكان بيبقوا مش عارفين ده صاحبه مين، كل هيبه الموت اليوم كلهم ما تبقاش رايحه مع صاحبتك وانت قاعده تحكي الناس اهل الميت، لا يعني مش هقول لك حزن لكن هقول لك بادب، بالادب والوقار وتوقير هذا الموقف الشريف واستحضار الموت، لان انت بتشوفي واحده انا بكره ولا لك ولا كده ممكن مكانها، استحضار هيبه الموت. حسنا ليك لا حول ولا قوه الا بالله عشان ياخدوها بعد كده. انا لله وانا اليه راجعون. وكانت في ليبيا، في ليبيا وكانت أمي في ليبيا ودفنت في ليبيا. لا ده قصة ما عارفين المكان وما يلمه. كان كتير الفلوس، فلوس فلوس كان كتير لا طبعا هي بتقول لكم ايه القصة دي يا بناتي، هي الأخت دي هنهجتها ليبيا وبتقول لما غسلت أمها، أمها كان عندها وشم، تعرفين ده حرام الوشم، فهي بقى الستات المغسلات من ضمن البدع يعني طلبوا منهم فلوس ليه عشان نحطها على الوشم. تخيل بقى المنظر ها زي ايه، يوم يدخل وبعدين بعد كده لفيته باللفافات بالكفن بقى يا مين اللي خد الفلوس هما بقى ما شاء الله ما شاء الله الفرح بقى يعني ده الفرح بقى يعملوا كده. دي طبعا بدعة تانية، يعني عايز اقول لكم دي من البدع، دي من البدع عشان ياخدوا فلوس بس بطريقه ايه يقننوا لهم ويوهموا الميتين ان دي خلاص شال الوشم، حطت الفلوس على الوشم خلاص ما تخافوش امكم قابلت ربنا والوشم اتشال. انا لله وانا اليه راجعون. وخدوا وراحت الفلوس بعد كده مطيرينها وراحوا واخدينها. انا كنت عايزه اوصل لهم طبعا ياخدوا الفلوس. عايزه اقول لكم ان المساله دي طبعا من البدع الشديده جدا. البدع اللي انا بقول لك الاخت دي رايحه بالكفن ده والناس اصروا يعملوا ايه؟ الناس اللي هم بيكفنوا الميته دي في مكان كده بتقولوا بعد اسكندريه جايبين لها زعبوط ترتوب حاجة، فتقول لهم ما فيش كده بالكفه، يقولوا لا احنا لازم نعمل كده وجوانتي، ولازم يصروا لبسوها جوانتي. جوانتي انتوا عارفين ان هما جوانتي، فيلبسوها جوانتي ابيض وترتوب ابيض ولبسوها في رجلها كانها نازله تسبح. عارفين بتوع السباحه اللي هما هذه بدا عشان كده قال لك يغسل موتاكم اللي هم المتقنين الفاهمين في المساله مش الجهله، لان في كتير جدا جهله بيغسلوا. بصي تلاقي من اعظم اشياء الجهل في الغسل انك تجدي اللي بتغسل ما بين عوره الميت، تلاقي رجلها باينه وكده، ده دليل انها ما تفهمش. لو لقيتي اللي بتغسل بتقلعها لبسها من غير ما تحط عليها السطر اعرف انها جهله. المفروض ان انت لما تغسلي اول حاجه قبل ما بتقصي لبسها بتكون ملاكي السرير مغطيه تماما وسترها خالص، بحيث ان انت لو قصيتي كمينها وانت عليها الملايه بتسحبي من تحت، من تحت الملايه محدش يشوف حاجه ولا بنتها ولا اي انسان ممكن يرى عورتها ابدا. لكن لو لقيت اللي بتشيل منها الحاجات دي كلها بتكشف وتبين العوره اعلمي انها لم تعلم شيء عن ايه عن هذا الامر. يشترط ان يكون ماء الغسل طهور مباح وان يغسل في مكان مسطور. قلت لكم ان الناس بتغسل بتغسل في مكان، ولا ينبغي حضور، النقطه دي مهمه جدا، ولا ينبغي حضور من لا علاقه له بتغسيل الميت. عشان بعض الناس يقول ادخل تلاقي الميته ومعاها في الغرفه 7 ولا 8، لا لا، اللي يستدعي وجوبها. انت تساعدينا في الميه، انت هتقلبيها معانا، من يستدعي وجوبه خلاص اللي يستدعي. لكن كثره وجود الناس في مكان اللي هو اكتبي كده فصيتك انه لا يدخل غسلي الا من استدعى وجوبه العمل. وصفه الغسل في روسيا رحتي ده ما شاء الله عليك عشان تعرفي تغسلي هناك في روسيا. يشوف طبعا طبعا شفتي جزاها الله خيرا كثيرا. سمعتوا القصه يا بنات؟ يعني قالت لها انت دي عايزه تستر على نفسها، انت جيت تفرجي على ايه؟ سبحان الله. هنقف لينا عشان في اسئله يا بنات، لانه خلاص علمتوا الامتحان. الامتحان ايوه الامتحان، ها درجات. طيب هنقف لينا عشان صفه الغسل والكلام ده كله هنجيبها لكم عملي، اللي هي في الفقه هنجيبها لكم الاسبوع القادم عملي ان شاء الله. ماشي، صفه الغسل هنجيبها لكم ونقولها لكم عملي عشان تطبقوها عملي ان شاء الله باذن الله الخميس القادم ان شاء الله باذن الله. ماشي طيب، ناخد بقى يا بنات في اللي هو في العقيده. احنا وقفنا في العقيده، كنا الاسبوع الماضي كنا بنتكلم في كتاب الاسانيد ولا يا صاحبه القران، هنكمله بس يمكن المره دي كان عايزين بس نتكلم اهو كتاب احطه في اخر سؤال وقفنا فيه في العقيده يا بنات. السؤال الثاني، هل احنا كلمنا عن الجنه والشفاعه وفي تخفيف عذاب بعض الكفار، كل ده كلمنا عنه، وقفنا الى هل يدخل الجنه او ينجو من النار احد عمله. السؤال ده، هل يدخل الجنة، هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إيه؟ القارب يعني اجتهدوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال النبي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وإيه وفضل. سددوا وقالوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد عملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي سبحانه وتعالى برحمته، وأعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه. يعيني على الناس اللي بيعملوا ويبطلوا، يعملوا ويبطلوا ويقرروا من الله عز وجل ويتوقفوا. أذكركم يا بناتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل يعني المفروض ان انت تمشي على العمل اللي بيحب ربي سبحانه وتعالى بمداومه، لكن تعملي تتصل تعملي بعدين تقطعي. بعدين بعض الناس كده لما بتبتدي تقربي لله عز وجل بالطاعات يعملوا الطاعه ورجعوا يقطعوا ورجعوا يعملوا الطاعه وبعدين يرجعوا يقطعوا. فاعلمي ان الله لا يحب ذلك. كفايه عليكي ان العمل اللي انت بتعمليه ده بتعملي عمل لا يحبه ربي سبحانه وتعالى. حديث يعني، طب ايه الجمع بين ما الجمع سؤال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول ربي تعالى ونودوا ان تدخلوا الجنه ونسوا ما كنتم تعملون؟ شوفوا قال لك لا لا لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بينهم، فان الباء هنا بتثبت في الايه باء سببيه، لان الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنه، ربنا بيدخله الجنه برحمته لانه عمل، لانك اجتهدتي، لانك اطعتي، لانك تقربتي الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول شوفوا انظروا في لما في هذا الحديث ان العبد لو عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل واجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار اصغر نعم ربي عليه، عشان كده تدخلي برحمه ربي. فكيف تكون ثمن لدخول الجنه؟ ازاي تكون اعمالك اذا ربنا سبحانه وتعالى عطيك نعم لا تعد ولا تحصى؟ طيب اخر ركن اللي احنا هنتكلم فيه، احنا خدنا على فكره ركن الايمان بالله ملائكته يتقبله فيدخل به الجنه. كانوا بسالوا ايه؟ كانوا بيدعوا ربنا يتقبل منا، يعني كانوا بيعملوا سيدنا ابراهيم وهو بيبني البيت وهو اسماعيل كانوا بيبنوا وكانوا بيسالوا ربنا يا رب تقبل منا. ليك دايما لما تعملي عمل اسالي ربي سبحانه وتعالى انه يتقبل منا هذا العمل، اللهم تقبله منا خالصا لوجهك يا رب العالمين. الركن اللي احنا هنتكلم عليه في ركن العقيده يا بنات النهارده اللي هو اخر ركن، خدنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر مش كده، وقعدنا اتكلمنا في اليوم الاخر وكلمنا في الجنه وحلاوه الجنه وانهار الجنه وبناء الجنه، فاكرين ولا نسيتوا؟ اخر ركن اللي هو الركن السادس في في العقيده، هو ركن اللي هو اخر ركن هناخده الايمان بالقدر، الايمان بان ربنا سبحانه وتعالى قدر رب الشيء ويقول للشيء كن فيكون. تصوري في ناس ستيجي دلوقتي ان شاء الله. ماشي يا مي، بس حضرت الامتحان يا مي؟ حضرت يا مين؟ ماشي والله. انت حرين يا بنات، انت حرين. ما دليل الايمان بالقضاء والقدر اللي هو الركن الايه؟ عشان نقول طب ايه دليله؟ دايما كل حاجه احنا قلنا دليله بالدليل الاركان السابقه، ده الركن الخامس. الركن السادس يقول ربي سبحانه وتعالى في الدليل: وكان امر الله قدرا مقدورا، ويقول تعالى: ليقضي الله امرا كان مفعولا. واحده تقول والله يا ربي سبحانه وتعالى مثلا ابتلت باي بلاء، ده انا يا ربي لو ما كنتش عملت كده ما كانش حصل القضاء ده، لو انا ما خرجتش ابني ما كانش حصل له الحادث ده، لو انا سبحان الله ما كنتش خدت الدواء ده ما كنتش مرضت المرض ده. ابدا ابدا، ده ربي قدره مقدور مقدر. ولذلك يقول ربي: وكان امر الله مفعولا، ويقول ربي: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. الله اكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،